السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الخصام ده مين هتلاقي جاتين؟ هتلاقي في جاتين، هتلاقي حتة الجول بلادر والأوبستراكتيف جوندس اللي هي المفروض يعني أصعب حتة وأحلى حتة في نفس الوقت. شايفين المعادلة الصعبة؟ أصعب حتة وأحلى حتة في جاتين، أصعب حتة وأحلى حتة في المنهج كله. عشان ابتدي اشرح جول ستونز، الجول ستونز انا درست النهارده جول ستونز اللي هي الحصوات المتمرره يعني، فمش هبتدي بجول ستونز على طول، هبتدي بحته الانادي بتاع جول بلادر، بعدين بالفيزيولوجي بتاع زمان دوت، بعد كده هنذكر في الجول ستونز. يلا في السمري الكلام ده مش مكتوب، اما لو حد يسالني في السامري الكلام ده مش مكتوب، ومكتوب فين اللي هيذاكر من السامري؟ مكتوب في كلينيكال في الاناتومي اللي ورا. مش انا عامل لكم ملزمه كلينيكال؟ اه ملزمه كلينيكال ديت ثانيه واحده، ملزمه مش مهم، هي 10 دقايق وهدخل على طول في لوب الموضوع. وملزمه كلينيكال دي للي ما جابهاش او جابها، رامي لكم ورا كل الاناتومي اللي بيسال على ايه؟ على كلينيكال. لو فاكرين يعني. عشان انت لما تعمل اوبستراكتيف جوندس والحاله تبقى اوبستراكتيف جوندس ممكن يسالك شويه في الاناتومي بتاع الجول بلادر والبايل داكتس، فعشان كده الحته دي اللي مش مكتوبه في السامري نفسه مكتوبه في الكلينيكال في الاخر، بس هي مفيش كلمه هقولها مش مكتوبه، فمفيش يعني تتعب نفسك تبص معايا بس. دي مين دي؟ طبعا دي جول بلادر. الجول بلادر دي بتتكون من الحته دي بنسميها فاندس، ودي بنسميها بودي، ودي بنسميها ايه؟ نك. كل الحته دي اسمها نك، والناك بيبقى فيها دايليتيشن كده بنسميه هارتمان باوتش. اخر الناك واخر الهارتمان باوتش بيبقى فيه دي اسمها سيستك داكت. والسيستك داكت في الاخر بتصب في حاجه اسمها كومن هيباتيك داكت. دي المراره بنتعرف عليها. ايه قصه بقى البايل؟ البايل ده بيمشي ازاي في الحاجات ديت؟ البايل طبعا بيصنع في الليفر مش في المراره، هو بيتحوش في المراره. بس البايل نورمالي بيصنع في الليفر. بعد ما البايل بيصنع في الليفر بيمشي في البتاعه دي اسمها رايت هيباتيك داكت بتاعه اللي هي انترا هيباتيك اساسا مش باينه، ودي اسمها لفت ايه؟ هيباتيك داكت اللي هي برده مجازا تعتبر انترا ايه؟ هيباتيك. يبقى البايل هتصنع في الليفر، البايل ماشي في الرايت هيباتيك داكت، وبعدين البايل ماشي في اللفت هيباتيك داكت، وبعدين البايل ماشي هنا في حاجه اسمها كومن هيباتيك ايه؟ داكت. طيب انا مش عايز البايل دلوقتي اللي انا ما كليش لسه فاتي ميل، يوم البايل من الكومن هيباتيك داكت يمشي فين؟ في السيستك داكت، والبايل يتحوش فين؟ في الجول بلادر. يعني بقى تاكل فاتي ميل ومحتاجه بايل، تقوم البلادر تكونتراكت. فلما البلادر تكونتراكت البايل يمشي بقى من الجول بلادر لمين؟ للسيستك داكت، للكومن بايل داكت، دي كومن بايل داكت اهي. ويفضل البايل ماشي في الكومن بايل داكت، والكومن بايل داكت ماشيه لغايه ما تيجي الكومن بايل داكت في الاخر بتتحد مع البتاعه دي. اسمها ايه البتاعه دي؟ اسمها مين بنكرياتيك داكت، اسمها مين مش بنك... اسمها مين بنكرياتيك داكت. بصوا على الرسمه، بصوا على الرسمه في بتاعه صغيره هنا، دي اسمها اكسسوري بنكرياتيك ايه؟ داكت. اتحاد الكومن بايل داكت مع المين بنكرياتيك داكت بيعمل له حاجه اسمها امبولا اوف باتر. لما تو داكت يبقى 1 داكت صغيره كده هنسميها امبولا اوف باتر. والامبولا اوف باتر دي هتصب في السكند بارت بتاع الديودرام في البوستروميديال اسبكت. لغايه دلوقتي في مشكله؟ ايه الاسفنكترز الموجوده في المنطقه؟ عشان لما المراه تكونتراكت، المفروض الاسفنكترز دي تفتح عشان البايل ايه؟ يعدي. ولو انا عايز البايل يتحوش في المراره فالاسفنكترز دي بيحصل فيها ايه؟ كونتراكشن. اهم اسفنكتر هنا عند الامبولا بطر، في اسفنكتر محترم قوي قوي قوي فاكرينه زمان، كان اسمه اسفنكتر بطر. بودي بالظبط. كان اسمه اسفنكتر بودي. ده الاسفنكتر اللي هنا. عند الامبولا بطر. طيب في تاني سفنكتر في المنطقه مهمه، هنا في سفنكتر عند السيستك داكت. ده مش مهم قوي يمكن ما سمعتوش عنه قبل كده. السفنكتر دوت اسمه سبايرال فالف اوف هيستر. يبقى هنا في سفنكتر اسمه سفنكتر بودي، وهنا كمان في سفنكتر اسمه سبايرال فالف اوف هيستر، وده مش مهم. طيب ايه اللي يهمني في المراره تاني؟ كده اتعرفنا على المراره، يهمني بقى اتعرف على كومن بايل داكت. الكومن بايل داكت نفسها. طيب بص على الكومن بايل داكت، قبل الكومن بايل داكت في رايت داكت وفي لفت فاتك ايه داكت، وبعدين في كومن فاتك داكت، والسيستك داكت بتصب فين؟ لا السيستك داكت بتصب في الكومن ايه، السيستك داكت طالعه من الجول بلادر تصب في الكومن فاتك ايه داكت. بس ممكن هما بيتاخدوا مع بعض يعملوا كومن بايل داكت، المعلومه دي غلط. الكومن فاتك داكت بتكمل اس كومن ايه بايل داكت، والكومن فاتك داكت بتصب فيها السيستك داكت. طيب الكومن بايل داكت بقى كام بارت وطولها قد ايه والدايمتر والحاجات المهمه ديت؟ الكومن بايل داكت ثلاثه بارتس، في حته اهي من الكومن بايل داكت فوق الديودرم وبنسميها ايه؟ سوبرا ديودرال بارت اوف كومن بايل داكت. ده الديودرم اهو، في حته من الكومن بايل داكت ماشيه فين؟ ورا الديودرم، ورا الفيرست بارت، بنسميها ايه؟ ريترو ديودرال بارت اوف كومن ايه؟ بايل داكت. وفي حته من الكومن بايل داكت تحت الديودرم، وبالمناسبه هي بتحت بتبقى تحت الديودرم، هي بتبقى تحت الديودرم ورا الهادو بانكريس، ورا الهادو بانكريس، يبقى دي نسميها ايه؟ انفرا ديودرم. يبقى الكومن بايل داكت ديت سوبرا ديودرم وبعدين ايه؟ ريترو ديودرم وبعدين انفرا ايه؟ ديودرم. واخر حته منها في ناس بيعتبروا جزء ان فيها جزء انترا ديودرم، الحته اللي تحت بتاع مين؟ مع مين فاكرات وداكت وعملوا كله بايه؟ فعشان كده كومن بايل داكت ثلاثه بارت صح، الكومن بايل داكت اربعه بارت برضه صح. في ناس بيعتبروا دي حاجه اسمها انترا ايه؟ ديودرن. طيب الكومن بايل داكت طولها كام؟ الكومن بايل داكت طولها تقريبا 3 في 2.5 سم. يعني سوبرا ديودرن كام؟ 2.5 سم، والريترو ديودرن 2.5 سم، والانفرا ديودرن 2.5 سم، والانترا ديودرن دي ممكن ما تنضفش خالص، هي تقريبا نص سم. يعني الكومن بايل داكت الماكسيمم طول بتاعها قد ايه؟ 7.5 سم، ماكسيمم تبقى 10. الكومن بايل داكت طولها 7.5 سم، المعلومه دي مهمه. طيب تفتكر الكومن هيباتيك داكت تبقى كام سم؟ والسنتر داكت تبقى كام سم؟ وحده القياس عندنا قد ايه؟ 2.5. الكومن بايل داكت 3 بارت وكل واحده ايه؟ 2.5. يبقى الكومن هيباتيك داكت كام سم؟ 2.5. والسنتر داكت كام سم؟ 2.5. طيب ايه الهرمين الثاني بقى اهم من الاطوال والاجزاء؟ اهم حاجه في الهرمين الثاني في القصه الرائعه دي كلها الدامتر. الدامتر بتاع كومن بايل داكت. الدامتر بتاع كومن بايل داكت من كام لكام؟ من 3 ل 8 مللي ماكسيمم. يعني نافر تعدي كام؟ 8 مللي. نافر تعدي 8 ايه؟ مللي. بنحفظ الدايمتر بتاع كومن بايل داكت بجمله رائعه معلمها لنا الناس الكبار، يعني بالذات الدكتور علاء. الدكتور علاء يقول لك الدايمتر بتاع كومن بايل داكت الديكيت بلس 2. يعني ايه الديكيت بلس 2؟ يعني ربنا يديكم الصحه، ربنا يديكم الصحه. انتوا في اي ديكيت من عمركم؟ انتوا في سكند ديكيت؟ انا لسه 10 11. انتوا في الثيرد حاجه ب 20 سنه. يبقى كومن بايل داكت الدايمتر عندكم كام؟ كام يعني؟ خمسة. خمسة. مش انتوا في الثيرد جيت؟ اه. اه تبقى كومبايل داكت عندكم خمسة ايه؟ مللي. انا في الديكيت كام؟ يعني انا بان كام يعني؟ خمسة. حرام عليك يا حرام عليك. ليه ديكيتك؟ الرابع. الديكيت الرابع طبعا. في الديكيت الرابع تبقى كومبايل داكت عندي كام؟ ستة مللي. تبقى كومبايل داكت عندي ستة مللي. ربنا يدي صحة والدتي، والدتي طبعا في الديكيت السابع. حاجة و60 سنة. يبقى الكومن بايل داكت عندها كام؟ غلط. 8 مللي. ولو واحد أيوة الماكسيمم إيه؟ 8 مللي. ولو واحد عنده 120 سنة؟ 8 مللي بالظبط. يبقى هي الديكيت بلس 2، الديكيت بلس 2 لغاية الديكيت الكام؟ السادس. يعني أي واحد عنده حاجة و50 سنة، حاجة و60 سنة، حاجة و70 سنة، حاجة و80 سنة، حاجة و90 سنة، الكومن بايل داكت بتاعته ماكسيمم 8 ايه؟ مللي. طب ليه عمال اركز يعني تم حاسب الرقم دوت؟ ليه عمال اركز على الرقم دوت؟ لا مش فاهمكم حاجه، انا فاهمكم حاجه قبل ما ابتدي اشرحها. دلوقتي الكومن بايل داكت كام بارت؟ ثلاثة. سوبرا ديونر و وريترو ديودرم يبرا ايه؟ ديودرم. لو في مثلا ستون في كومن باي دكت، في ستون في كومن باي دكت والعيال عنده اوبستراكتد ايه؟ جوندس. تمام؟ الستون ممكن تبقى هنا او هنا او هنا. فمعظم الكومن باي دكت الستونز اللي جواها ما بتشافش بالسونار. ليه؟ لان هنا ده ريترو ريترو بروتونيال فظيع، ده ورا ديودرم، وهنا ورا الهاتو بانكرياس، فده برضه ريترو ايه؟ بروتونيل. فالجزء الوحيد اللي بيشاف من الكومن باي دكت بالسونار هو انهي جزء؟ السوبرا ديودرم. كل ده مستخبي ما بيشافش. فانا عمري ما اعرف اشوف الباثولوجي في الكومن باي دكت سواء كان ستون سواء كان ستريكشر. الحاجه الوحيده اللي ممكن تعمل لي ريفلكشن اللي عنده اوبستراكتد ايه؟ جوندس. ان الراجل بتاع السونار لما يعمل سونار يا يقول لي كومن باي دكت ايه؟ دايليتد. هو اوتوماتيك لما يقول لي كومن باي دكت دايليتد بيتكلم على انهي بارت؟ السوبرا ديودرم. وعلى ايه؟ اه وعلى كومن افاتيك دكت. تحت ده صعب جدا يشاف ليه؟ بالسونار. عشان كده اي سونار اي سونار لازم عيني تقع على الكومن باي دكت ايه؟ ده اهم حاجه. ليه في السونار الكومن باي دكت دي اكتر من 8 مللي؟ لا يبقى العند عنده مشكله في القنوات المريه بتاعته غالبا دي دايليتد. دايليتد يعني غالبا في اوبستراكشن. ده غالبا في اوبستراكشن في مكان ما، فالكومن باي دكت بقت ايه؟ دايليتد. في مشكله لغايه دلوقتي؟ دي حتى الهاتف المهمه في الفيديو سيستم. فاضل ايه بقى؟ الحاجات العبيطه البلاس سبلاي والكلام ده كله والفينس درينج والليمفاتيك درينج بتاع زمان. طيب بصوا يا اولاد، انتوا عارفين ان الكومن باي دكت ديت ماشيه في حاجه اسمها فري بوردر بلاس رومنتم ولا مش فاكرينه؟ ما سمعتوش كلمه فري بوردر بلاس رومنتم خالص؟ طيب نبص على الرسمه دي، نبص على الرسمه دي. مين دي؟ الاستومك بتاع زمان. والاستومك بتاع زمان دي كان فيها دي اسمها ايه؟ لاسر كيرف الاول، ودي كان اسمها ايه؟ ريتر كيرف زمان. واللاسر كيرف ده زمان كان بيطلع منه حاجه اسمها ايه؟ لاسر مومنتم. والجريتر كيرف ده زمان كان بينزل منه حاجه كده طويله اسمها ايه؟ جريتر مومنتم. وده كان اسمه بقى لاسر مومنتم. لاسر مومنتم ده ماسك تحت اهو فين؟ في اللاسر كيرف والفيرست انش والفيرست بارت اوف زي ديودرم. واللاسر مومنتم ده ماسك فوق فين؟ لا في الليفر. في الليفر. في الليفر. فدي لحظه لما نيجي ناخد اناتومي، لما نيجي ناخد سيرجيكال اناتومي، كلمه لاتر مومنتم دي ما بتتذكرش في الكتب بتاع السنه سته سيرجيكال اناتومي. عارفين اللاتر مومنتم بيسمى عندنا ايه في الاناتومي؟ بيسمى جاسترو هيباتيك ليجامنت. هناخد الكلام ده في الاناتومي. فلاتر مومنتم ده لفظ سنه ثانيه اناتومي، بس السيرجيكال اناتومي في الكتب بتاعتنا اللاتر مومنتم بيسمى جاسترو هيباتيك ايه؟ ليجامنت، عشان ماسك بين الصومك والايه؟ والليفر. ده بقى ده بقى ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه فري بوردر بلاسر ايه؟ مومنتم. الحته دي هي الفري بوردر. لو انا حطيت صباعي وراها لو انا حطيت صباعي وراها عارفين انا دخلت فين؟ تفتكروا فين؟ في اللاسر ساك يا دعمي. لان بالظبط لو اتخيلنا ان دي الاستومك وده لاسر مومنتم وهنا لازم مين؟ جريتر ايه؟ مومنتم. فانتوا انتوا انا مش بهزر انتوا كل ده اسمه ليه؟ جريتر ساك. وورا الكلام ده كله يعني ورا الاستومك ورا اللاسر ايه؟ مومنتم. ماتوا في ايه؟ ورا الاستومك ورا اللاسر مومنتم ورا جريتر مومنتم كل ده اسمه ايه؟ لاسر ساك. طيب الكومن باي دكت بتبقى ماشيه فين بقى؟ سوبرا ديونال بارت. في الفري بوردر اوف وات؟ لاسر مومنتم. كانوا زمان لو تفتكروا زمان في الاناتومي كانوا بيقولوا لنا الكوم باي دكت والهيباتيك ارتري والبورتال فين كانت ثلاثه ستراكشرز دول واحنا صغيرين ماشيين في حاجه اسمها فري بوردر اوف وات بس رومنتم. يعني الكوم باي دكت والهيباتيك ارتري والبورتال فين ماشيين في الفري بوردر اوف لاسر ايه؟ رومنتم. ايه العك اللي انا عمال اقوله دوت؟ من ده لمين ده؟ الهيباتيك ارتري. الهيباتيك ارتري هو ماشي هيطلع فوق الليفر اتقسم ايه؟ رايت ولفت ايه؟ هيباتيك. رايت هيباتيك ارتري اهو هروح مدي هنا ايه؟ بلس سبلاي للمراره بنسميه ايه؟ سيستيك ارتري. سيستيك ارتري. يبقى كل لف ودوران دوت عشان تتخيل اناتومي وان في كومن هيباتيك ارتري والكومن هيباتيك ارتري ده هتقسم رايت هيباتيك ولفت هيباتيك والرايت هيباتيك ارت دوت هو اللي بيدي مين السيستيك ارت. الفيلان دريس على المراه هيروح لمين؟ السيستيك بين. انا ماشي جنبه ايه السيستيك بين، بس السيستيك بين اكيد مش هتظبط الهيباتيك بين، لان زي ما انتوا عارفين بيدخل الليفر هيباتيك ارتري وبيدخل الليفر بورتال ايه بين، يطلع من الليفر هنا مين الهيباتيك بينز، والهيباتيك بينز دي هي اللي بتصب في مين الانفيرال بناكيتا. يبقى الفيلان دريس بتاع كل جذر هو السيستيك بين، بس السيستيك بين هيصب في مين موجود في المنطقه الوحيده بورتال بين، لكن السيستيك بين هيصب في مين في البورتال بين مش هيصب في الليباتيك بين. طيب الليباتيك درينج على مرة بيروح لفين؟ مش مهم قوي الليباتيك درينج يعني، بس هنا كده هنا هنا عند التقاء السيستيك داكت بالكومن هيباتيك داكت في لينف نودر، دي سيستيك داكت بالصوب هنا في الكومن هيباتيك داكت في لينف نودر، اللينف نودر دي اسمها سيستيك لينف نود اوف لانج. والسيستيك لينف نود بلاند دي في الاخر بتبعت الهايلاند لينف نود اللي عند البورتا هيباتس، عند الهايلاند بتاع الليفر دي حاجه اسمها بورتا هيباتس او في لينف نود اسمه بورتا هيباتس. يبقى الهيباتس دي بتاع كل بلاندر بيروح لحاجه اسمها سيستيك لينف نود بلاند من على اللينف نود اللي عند البورتا هيباتس. مين عايز يسال حاجه تقدر تقول؟ دكتور اللي فات غيرك انت يا عبد الرحمن. اللي فات كان بيخش في الكورتا بين، ما في يا ابني اللي فات ايه اللي بيدخل في الكورتا بين؟ الباتيك درينج بيدخل في اللينف نود. ايوه بعدين يدخل مش حوالي البين اللي قريب هو كورتيكال. يا ابني لف حاجه بين حاجه يا ابني. ده مش هنا. مش هنا خالص. ده عند سلاسل ده. اه يعني هو ده بيروح عند السيستم السيستم. يعني في بس في الباتيك بس. اه في عباره اورت لينف نود دي او الهاي لينف نود عباره اورت لينف نود عباره اورت لينف نود على على سلاسل ده. على سلاسل. في قلق في الصف اللي ورا ليه يا هبه؟ عامل قلق ليه؟ ممكن نكمل يعني لسه بدري جدا. طيب ايه تاني مهم جدا للجول بلادر؟ ايه تاني مهم جدا للجول بلادر؟ النيرف سبلاي. النيرف سبلاي النيرف سبلاي النيرف سبلاي. المرارة بتاخد نيرف سبلاي منين؟ بتاخد نيرف سبلاي منين؟ المرارة بتاخد سنسوري، والمرارة بتاخد بارا سمباثيتك، والمرارة بتاخد سمباثيتك. البارا سمباثيتك بتاخد من حاجة اسمها انتيريور فيجاس نيرف. هقول ايه انتيريور فيجاس نيرف طبعا. بتاخد من حاجة اسمها انتيريور فيجاس نيرف. وطبعا الباراسيمباثيك ستيميليشن بتاع اي اورجن سكريته موتر ولا يعمل ايه؟ سكريته موتر. يعني الفيجا ستيميليشن المراره هتخلي المراره تكونتراكت وتنزل الباي. طيب مين ده؟ اللاترومنتم. اللاترومنتم دوت او اللاتر كيرف ماشي هنا عليه تو بي جاي. واحد هنسميه انتيريور فيجاس والتاني هنسميه الانتيريور فيجاس. الانتيريور فيجاس دوت الانتيريور فيجاس ده هيدي حاجه رايحه لليفر اسمها هيباتيك ايه؟ برانش. الهيباتيك برانش دوت هو اللي هيدي باراسمباثيك ستيميليشن لمين؟ للمراره. فالمراره باراسمباثيك سبلاي فين؟ الهيباتيك برانش اوف انتيريور ايه؟ فيجاس. وطبعا باراسمباثيك ستيميليشن سكريتو موتور. هو ما بيروحش ما بيعملش حاجه ليه، هو اساسا بيسموه الباتي برانش عشان رايح للمنطقه دي. الثاني اسمه بوستيريور فيجاس، مالناش دعوه بيه، خلينا في الانتيريور فيجاس. وده طبعا ده طبعا بيخدوه بالبطنه لما نيجي ناخد الجي اي تي التو بي جاي دول ممكن يتقطعوا لو الان كان عنده فيرتك ايه؟ اكثر فهم دول تكمله الفيكس الاصلي ولا؟ ده تكمله الفيكس الاصلي ده الفيكس نفسه. طيب بعد كده عندنا سنسوري. سنسوري بتاخد منين؟ سنسوري سنسوري بتاخد من الفرينك. الفرينك ده كام؟ سي 3 وسي 4 وسي 5. سنسوري بتاخد من مين كمان؟ بتاخد من حاجه اسمها جريتر سبلانكتنج نيرف. في نيرف كده اسمه جريتر سبلانكتنج نيرف. بيطلع من سي ريال بلكسس مش مهم. الجريتر سبلانكتنج نيرف دوت النيرف فاليو بتاعه كام؟ تي 7 تي 8 تي 9 وتي 10 مكتوبه في الورقه لو متابعين معايا. تي 7 وتي 8 وتي 9 بس من غير 10. انا استفدت ايه بقى؟ انا استفدت ايه لما قلت سنسوري واخده من الفرينك نيرف سي 3 لسي 5؟ واستفدت ايه لما قلت سنسوري واخده من السبلانكتنج نيرف اللي هو من تي 7 لتي 9؟ انا استفدت ايه؟ يبقى انا عنده كرونيك كالف كوليسيستايتس البين بتاعه ممكن يسمع فين؟ في الشولدر عشان واخده من الرايت شولدر عشان واخده من الفريك نيرف وبيسمع كمان في الابيجاستر تي 7 تي 8 تي 9 دي بتاعت الابيجاستر. يعني لو انا عنده كرونيك كالف كوليسيستايتس وفي بين البين ممكن يبقى ريفيرد هنا والبين ممكن يبقى ريفيرد هنا عشان نيجي نقول بول ستونز ولعنا البين ريفيرد في الابيجاستر ما بعرف ليه البين ريفيرد اللي فين؟ الابيجاستريم عشان خاطر من تي 7 لتي 9. السمباثيك ستيميوليشن بتاخد من جريتر سبلانكتنج برضه. السمباثيك بتاعها من جريتر سبلانكتنج نيرف. ممكن اراجع الحته دي كلها بسرعه عشان ادخل فيزيولوجي عشان ادخل بعد كده جول ستونز وممسح عبد الرحمن سريعا اتفضل. لا ما ماشي هنا الاهم عشان يلا يلا شكرا يلا. بص يا اولاد دي المراره تاني اهي دي المراره والمراره الحته دي بنسميها ايه؟ فاندس ودي بنسميها بودي ودي بنسميها ناك والناك دي بتاع عينات مهارتنا ايه؟ فاوت مش واضح قوي في الصوره ديت. وبعد كده عندنا سيستك داكت والسيستك داكت هتصب فين؟ في الكومن هيباتيك داكت. عندي بقى البايل اللي بيصنع في الليفر بيمشي في الرايت داكت وبيمشي في اللفت هيباتيك داكت بعدين يمشي بالكومن هيباتيك داكت بعدين كومن ايه؟ بايل داكت. الكومن بايل داكت بتتحد مع المين بانكرياتيك داكت في الامبولا الضطر اللي بيصب في سكند بارت اوف زي ديودرم. لغايه دلوقتي كلام سهل. مين اهم واحده عندي؟ طبعا الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت دي طولها 7.5 سم كام بارت؟ في ناس بيقولوا 3 وفي ناس بيقولوا 4 والاثنين صح. ده سوبرا ديودرم وده ريترو ايه؟ ديودرم وده انفرا ديودرم اللي هو في نفس الوقت ريترو بانكرياتيك. كل جزء من دول 2.5 سم والمراره والكومن بايل داكت انا اسف الدامتر بتاعها من 3 ل 8 مللي ماكسيمم. يعني يوم ما نعمل سونار ونلاقي الدامتر اكتر من 8 مللي بالذات حتى لو كان طفل صغير يعني لو كان طفل صغير وقال الدامتر اكتر من 8 مللي او 8 مللي حتى ابتدي اشك ان في ايه؟ اوبستراكتيف جوندس. طيب بعد كده عندنا المراره. المراره بتاخد بلس سبلاي من حاجه اسمها سيستيك ارتري والسيستيك ارتري جاي من رايت هيباتيك. المراره فينس للسيستيك فين والسيستيك فين هيصب في مين؟ في البورتال فين. المراره الليمفاتيك للليمف نود هنا مش مهمه بتبقى عند الجانكشن بتوين السيستيك داكت والكومن هيباتيك داكت اسمها سيستيك ليمف نود اوف لاند. المراره واخده سنسوري. المراره دي واخده سنسوري من الفرينك نيرف ومن الجريتر سبلانكتنج نيرف عشان كده البين بتاع جول ستونز بيسمع في الكتف اليمين وعشان كده البين بيسمع في الابيجاستريم. المراره واخده باراسمباثيك اهم حاجه من الهيباتيك برانش بتاع الانتيريور فيجاس. الناس كلها فاكره الناس كلها فاكره انه التوبي جاي واحد على اللاستر كيرف والثاني ايه؟ على الجريتر كيرف عشان هما كانوا في الاوسوفجاس كده. واحد على اليمين واحد على الشمال ليه؟ اوسوفجاس. لما نيجي ناخد الاناتومي هنعرف ليه؟ لان بيبقوا على الاستومك الاثنين بيبقوا على اللاستر كيرف. الاثنين توبي جاي بيبقوا على اللاستر كيرف واحد قدام الثاني عشان كده يبقى عندنا انتيريور فيجاس وايه؟ بوستيريور فيجاس. الانتيريور فيجاس اللي قدام دوت بيدي حاجه اسمها الهيباتيك برانش. الهيباتيك برانش ده اللي بيدي سبلاي لمين؟ لجول بلادر وده سكريتو موتور. طيب ده كده اناتومي. هندخل فيسيولوجي. ندخل فيسيولوجي. ما هو البايل؟ والبايل ده عباره عن ايه؟ وازاي تتكون بول ستونز؟ اكيد البول ستونز ما اتكونتش كده يعني من يوم وليله جاله بول ستونز. اول حاجه بقى هو البايل. البايل مبدئيا عباره عن 97% منه ميه ووتر. البايل 97% منه ميه والالكترولايتس. ازيك يا رامي وحشني؟ البايل دوت 97% منه ميه والالكترولايتس صوديوم وبوتاسيوم والكلام ده كله. البايل فيه ايه بقى؟ البايل اهم حاجه فيه البايل سولت. في حاجه اسمها بايل سولت خدناها زمان. البايل سولت دي بتصنع فين؟ في الليفر. الليفر بيصنع حاجه اسمها كينو دايوكسيكوليك اسيد وكان بيصنع حاجه اسمها اورثو دايوكسيكوليك اسيد وحاجه اسمها دايوكسيكوليك اسيد. دول كان اسمهم بايل اسيد. يتعبوا مع صوديوم وبوتاسيوم يعملوا حاجه اسمها ايه؟ بايل سولت. البايل سولت بيصنع في الليفر. البايل سولت ده بيعمل ايه؟ بيهضم الفات. يبقى البايل سولت دوت ده اللي بيهضم بيه الكالسيفيكيشن وبيساعد بالظبط في الدايجيشن بتاع الفات. بايل سولت. البايل فيه ايه تاني؟ البايل فيه بايل بيجمنت. ايه بقى البايل بيجمنت ديت؟ البايل بيجمنت دي اللي هي الاند برودكت بتاع تكسير مين؟ الاي ديزيز. ده اللي هي بيلومن والبيلفيرتن والحاجات دي كلها بيسموها بايل بيجمنت. البايل بيجمنت دي بتعمل ايه في البايل؟ حاطط له الفات؟ لا مش هنحط له ميك اب مش هتلونه. فاهم ليه؟ هو البايل لما حطيته بس مش هو مش مظبطها لا تلونه يا صاحبي. يعني البايل بتعمل ايه في البايل؟ البايل بيجمنت ده البايل بيجمنت دي نورمال اكسكريشن. يعني وظيفه البايل ان هو يخلصني من البيدروبين والبريفيردن والاكساس برودكت بتاع تكسير الار بي سيز عن طريق انهم يخرجوا في صوره حاجه اسمها بايل بيجمنت. ده نورمال اكسكريشن. البايل بي كمان البايل بي كوليسترول. ايه وظيفه الكوليسترول في البايل؟ يعني الكوليسترول بيعمل ايه في البايل؟ زي ده البايل بيجمنت. الجسم والليفر بيخلصونا من اكساس كوليسترول عن طريق ان بيحصل لهم سكريشن فين؟ في البايل. يبقى البايل دوت عباره عن 97% منه ميه. البايل دي بايل سولت اللي بتنزل الفات. والبايل ده بيساعدني ان انا اجتريت من الاكساس بايل بيجمنت والاكساس ايه؟ كوليسترول عشان البايل اخرته الانتستين فاستولز فبلازر. يبقى مين ملوش لازمه في البايل؟ مين لو زاد في البايل يعمل مشاكل؟ كوليسترول. مين تاني لو زاد في البايل يعمل مشاكل؟ بايل بيجمنت. يبقى لو حاجه هتترصد في البايل وتعمل لي ستونز صح ولا غلط؟ لو حاجات هتترصد في البايل فتعمل لي ستونز تبقى كل ستونز دي اكيد انواعها ايه او ايه؟ يا بيجمنت ستونز. الفانكشن بتاع البايل بيجمنت والفانكشن بتاع الكوليسترول لان هو تو جيت ريد اوف. مالهمش لازمه. يعني الجسم بيخرجنا من الاكساس بيجمنت والجسم بيخرج الاكساس كوليسترول في البايل. يبقى طبعا البايل سولت ده مفيد جدا عشان البايل سولت ده اللي هيهضم الايه؟ الفات. انما دول نورمال سكريشن. ده نورمال سكريشن. فمين مالوش لازمه في البايل؟ البيجمنت والكوليسترول. يبقى العيان لو حاجه هتترصد في البايل وتعمل لي ستونز فعندي بيجمنت ستونز وعندي ايه؟ الكوليسترول ستونز. ده النوعين الرئيسيين بتوع الايه؟ الستونز. قبل ما نقول الاثيولوجي بتاع الستونز نفكركم ازاي البايل بيطلع او ايه الاستيميوليشن ان البايل يطلع. الفاتي ميد البايل بيطلع او المرات كونتراكت ان ريسبونس تو وات؟ فاتي ميد. الفاتي ميد ده بيعمل ايه؟ الفاتي ميد ده بيعمل ايه؟ فيخلي المرات كونتراكت. لسه قايلين واحده منهم. الفاتي مين الاول اللي ممكن يعمل سيميوليشن مين؟ الفيجاس. والفيجاس دوت هو اللي بيخلي المرارات وات؟ كونتراكت. مين تاني بقى بيعمل سيميوليشن لكونتراكشن بتاع المراره الفظيع غير الفيجاس نور؟ تمام كده جيت ونقط جدع. فاكرين هرمون كده زمان كان اسمه كوليستوكوينين؟ فاكرين كوليستوكوينين؟ طيب لا ده لويس بتاعي كان هو اسمه كرسيته غريب اكيد وظهير فاكيد لو مش فاكرين كرسيته كان انت مش فاكرين مين اكيد وظهير هو اسمه كده طيب الكرسيته غريب ده بيطلع منين؟ كرسيته غريب ده بيطلع من الديودرم لما يوصل الديودرم فادي مين بالظبط بالذات فادي مين الكولوسيتو كانين ده يلف في الدم يخلي المرارة تفضي بروكونتراكت يبقى البايل بيطلع الاسبونسر حاجتين فيجن ستيموليشن و كولوسيتو كانين فانجيروزايمين اللي بيطلع منين؟ من الديودرم مين الكنترول الاساسي مين الاساسي بتاع البايل في دول؟ كولوسيتو كانين يعني اللي بياخد الابر هاند الكولوسيتو كانين وليس الايه؟ الفيجاس نيرف عارفوا كده ازاي؟ قال لكم عارفوا كده ازاي؟ هنعرف المين ستيموليشن للكونتراكشن بتاع كل ده كولوسيتو كانين بانجيري وايه؟ انا كده خلصت فيسيولوجي هبتدي بقى جول ستونز مين اللي بيسال؟ ايوه في حاجه ايه؟ تمام جدع برافو عليك الحته دي بسجلها اهو كنا سجلها في العبد الزايد فهمت؟ يا بابا في المنتج ما انا معيش يعني اشترينا في السوق دي ولا يعني يلا الجولج هل الجولج ايه؟ افتحش افتحش الباب اللي ورا النهارده قعدتوا تقعدوا تحسدوا نفسكم والبنات واحنا قاعدين رايقين وقاعدين مستريحين هم الولاد طبوا اهم حاجه تخلي العيان يجيله كوليسترول ستونز قال لك حاجه اسمها لايسوجينيك سيري في حاجه اسمها لايسوجينيك سيري ايه قصه اللايسوجينيك سيري دي قال لك دلوقتي البايل في بايل سولت وفي مين في بايل بيجمنت وفي كوليسترول البايل سولت ده بيرضي مين وبيعمل الماتريفيكيشن في مين يا هبه في الفات يبقى البايل سولت هو بيرضي من الفات وبيعمل فيه ماتريفيكيشن المفروض كمان ان البايل سولت دوت يهضم مين من بلدي؟ الكوليسترول اللي في البايل عشان الكوليسترول ما ايه؟ فات ما يترصفش يبقى من بلدي كده لو الكوليسترول زاد لو الكوليسترول ايه؟ زاد او البايل سولت في البايل ايه؟ قل العيان دوت يجي له ايه؟ ستونز كوليسترول فاهم المشكله في كده؟ ليه دلوقتي البايل خدنا الباي في باي بيجمنت اللي بتاعه بيها دلوقتي عشان مش هتكلم على مين؟ هتكلم على ان الباي فيه كوليسترول وفي باي ايه؟ سو باي سولت الباي سولت بيهضم مين؟ الفات المفروض كمان هو يهضم الكوليسترول اللي في الباي يخلي الكوليسترول في الباي يمرسيفاي فلو الكوليسترول زاد او الباي سولت ايه؟ قال في الباي نفسه العيان ده ممكن يجي له وط الكوليسترول سولت طيب النسبة كام؟ عشان يعني لما نوصل لكام يترسب الكوليسترول النسبه نورمالي بتكون البايل سولت للكوليسترول 25 لواحد يعني كل واحد في جسمنا عنده في البايل بتاعه نسبه البايل سولت للكوليسترول 25 لواحد لو الكوليسترول زاد او البايل سولت ايه؟ قل بحيث النسبه دي وصلت 13 لواحد هتتحقق الايزوجينيك ايه؟ سيري والعيان يجيله كوليسترول ايه؟ الصوم. تعالوا ناخد السبت، تعالوا ناخد السبت. امتى يزيد الكوليسترول؟ فاتي ديابيتس بتزود اوبيسي طبعا، الناس اوبيسي جينيتك اللي عندهم هايبر ايه؟ كوليسترينيا، زودوا هنا استروجين. يمكن مش مكتوبه زودوها هنا، هنشربها من فوق ونحطها هنا. الاستروجين، الاستروجين يا نوعها طبيعي من الاكشن بتاعه بيزود الكوليسترول في البايل. يعني الاستروجين في الفيميل بيعمل الكوليسترول سكريشن كتير عن طريق البايل. فالاستروجين نفسه دوت، الاستروجين هو الاستروجين بيزود الكوليسترول اللي في البايل. عشان كده بقول الصون ديزيز اوف وات؟ فيميل. يبقى الكوليسترول ممكن يزيد لو العيان دايابيتك، العيان اوبيز، العيان فيميل في اكسس استروجين. انا عكستها، انا قلت لابوها خدوا الاستروجين من البايل صوت حطوه مع الكوليسترول. ايوه اشرب عليها من فوق وحطها تحت. اه ده الكلام. ايه بقى؟ في جمله من فوق هناخدها من فوق ننزلها تحت. بدل ما مكتوب فوق الاستروجين بيقلل البايل صوت هنخلي تحت الاستروجين بيزود الكوليسترول. طيب امتى الباي سول بتقل؟ ايه اللي يعني الباي سول؟ لما كتر. اول حاجه، اكتر حاجه بتقل الباي سول لو العيان عنده كرونيك ليفر ديزيز. ليه لو العيان عنده كرونيك ليفر ديزيز؟ عشان بالظبط، عشان خاطر لو في كرونيك ليفر ديزيز فالليفر مش قادر يصنع ايه؟ باي سول. يبقى اكتر حاجة، بتقلل البايل صوت العيان دوت ممكن يبقى عنده كرونيك ليفر ايه؟ عشان كده قال لكم في البطنة، معرفش قعدت عليكم في البطنة ولا لا، اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز لايف اللي يجيله بول ستونز. او يمكن قال لكم في البطنة المعلومة بطريقة تانية بتاع كرونيك ليفر ديزيز، دايما عنده ديسبيبسيا. يا اما ديسبيبسيا ديت عشان عنده بورتال ايه؟ بورتال هايبرتنشن وستومك كونجستد وبورتال جاستروباثي. يا اما ديسبيبسيا دي عشان السبيد ضغط على الستومك، يا اما الديسبيبسيا دي عشان عنده ايه؟ كوليسترولز. البايسترول ممكن تقل تاني، الكوليسترول زاد او البايسترول تقلل، والكوليسترول زاد دايابيتس اوبيستي استروجين. البايسترول تقلل ليه؟ اهم حاجه ممكن بتقلل البايسترول اللي عنده نون تو بي كرونيك ليفر ديزيز، من البايسترول بتصنع في الليفر. ايه اللي بيقلل البايسترول تاني؟ بصوا مين ده؟ مين ده؟ دي سمول انتستن. اخر حته من سمول انتستن بنسميها ايه؟ ايليوم. كرنال ايليوم. اخر حته من سمول انتستن بنسميها ايه؟ ترمال ايليوم. كنا خدنا زمان ان الترمال ايليوم ده في الفسيولوجي السايت اوف، ايوه انتيرو فات سيركوليشن. يعني ايه انتيرو فاتيك سيركوليشن؟ يعني البايل سولت اللي نزلت عن طريق البايل ووصلت هنا في السمول انتستن، البايل سولت دي مش مفروض تنزل فين؟ في الستول. مين اللي هينزل في الستول غير البايل؟ البايل بيجمنت والكوليسترول. لما البايل سولت ديت المفروض يحصل لها ابزوربشن على البورتال سيركوليشن على مين؟ على الليفر. فلو العيان عنده مشكلة في الترنال إيليوم، يجي له بولستونز. مين أشهر واحد عنده مشكلة في الترنال إيليوم؟ اللي إحنا ما بنحبوش في البطنة برضه. كرومز. أنت ما بعرفش أكتبها أساساً. كرومز. كرومز في كرومز الترنال إيليوم مضروب. في كرونيك انفلاميشن، فالترمال هيليوم مفيش منه ابزوربشن لمين؟ للبايل. الغالية وبتاع وحاجات من هي ثواني يا حبيبي. فيها جاي من فترة. حبيبي. الحتة دي اصلا ثقيلة قوي. فالناس بس تلقطها وافتح باب الاسئلة. كرونز. طيب. مين تاني ممكن يبقى عنده مشكلة في الترمال هيليوم؟ اللي شال الترمال هيليوم. مين اللي شال الترمال هيليوم اللي خدناه امبارح؟ مين بيشيل الترمال ايليوم؟ مين اللي بيشيل الترمال ايليوم؟ العينين اللي عاملين رايت هيميكوليكتوم. الرايت هيميكوليكتوم اللي احنا خدناه في الجرديان المره اللي فاتت، الرايت هيميكوليكتومي بيشيل السيكم والاسندنج ايه؟ قولون والترمال ايليوم. فاي عيان في يوم من ايام حياته عمل رايت هيميكوليكتومي ده لايم ان يجيله بول ستونز. طيب تاني اخدهم حاجه حاجه عشان الحته دي فعلا سجلها كلها في الجيولوجي. هنتكلم عن الجيولوجي بتاع بول ستونز. بول ستونز في منها كوليسترول وفي منها ايه؟ كيجمنت. هنيجي على الكيجمنت دلوقتي بتكلم على الكوليسترول. خدنا البايل دوت فيه ميه والبايل ده فيه كوليسترول وفيه بايل سول. البايل سول بتستخدم الكوليسترول. لو البايل سول قلت او الكوليسترول زاد العيان يجي له كوليسترول ايه؟ ستون. وسموا السيرو دي لايسوجينيك ايه؟ سيرو. الكوليسترول هيزيد ليه؟ دايابيتس بيعمل هايبر كوليسترينيا. اوبيستي طبعا عندهم هايبر كوليسترينيا. والاستروجين قلت لكم بيزود الكوليسترول في البايل. عشان كده بول ستون ديزيز اوف فيميلز. طيب بعد كده البايل سول تحكي لي ايه اللي قال البايل سول؟ اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز. فلو عنده كرونيك ليفر ديزيز الليفر مش عارف يصنع ايه؟ بايل سول. طيب البايل سول كان في حاجه اسمها الكيلو فات سيركوليشن. لو الكيلو فات سيركوليشن دي ضربت يبقى البايل سول هينزل في الستول فالبايل سول هيقل. ايه اللي بيضرب الكيلو فات سيركوليشن؟ اساسا ما فيش شرنا ليليا. عامل رايت كيمي ايه؟ كوليكتومي. او العيان عنده ايه؟ كرونز. وكل ده تحت بند اول سبب يعمل كوليسترول ستونز حاجه اسمها ايه؟ لايسوجينيك ايه؟ ثيري. هخلص كل اسباب الكوليسترول وافتح باب الاسئله عشان قبل ما تكون ناس تطول. نمره اثنين قال لك الستيزس. يعني لو في ستيزس في الكول بلازم طبعا ستيزس يعني كرونيك انفكشن، ستيزس يعني الميه بيحصل لها ابزوربشن، ستيزس يعني هيمو كونسنتريشن. فلو في ستيزس في البيلير سيستم لازم يتكون ستون. فلو جبت شويه ميه وسبتهم من غير حركه بيعكروا. وبعد كده تبين الميه يحصل لها سبونتينيوس ابزوربشن او ايفابوريشن وتلاقي الدنيا بقت كونسنتريتد. عشان كده البايل ستيزس تعمل ستونز على طول. لو البايل ستاتيك. ايه اللي يعمل بايل ستيزس؟ الفيميل برضه عندها بيلير ستيزس. ليه الفيميل عندها بيلير ستيزس؟ البروجستيرون بالذات ده بتاع البيدر ستيزس. سواء بقى ليبيد بريجنسي سواء بتاخد اورا كونتراسبت بيلز ده بتاع البيدر ستيزس. فالفيميل عندها دول بريسبوزنج فاكتور اهم يعملوا جول ستون. عندها البروجستيرون بيعمل ايه؟ ستيزس. وعندها الاستروجين. الاستروجين دوت بيزود الكوليسترول فين؟ في البايو. بروجستيرون يعني ستيزس. مين تاني ممكن يبقى عنده ستيزس؟ مين ممكن يبقى عنده ستيزس؟ اللي قال احنا قطعنا له بيجاس نور. لو احنا عملنا عيان عامل فيهم الايام فاجوتومي ممكن يجي له ايه؟ بول ستونز. من مشكله الفاجوتومي العام يجي له بول ستونز. طيب مين تاني يبقى عنده ستيزس؟ الدنيا نايمه. قال لك لو العام مشي على تي بي ان. ايه تي بي ان دوت؟ تي بي ان دوت رندوتا برندرال ايه؟ ايه العلاقه بين الاثنين؟ هقولين العيان دوت لو ما بياكلش فبالتالي ما فيش اكل بيوصل لمين؟ للديودرم. طالما ما فيش اكل بيوصل للديودرم يعني ما فيش مين طالع؟ بروتين سكرين بنكريو ايه؟ ضايمين يعمل ستيزس ايه؟ في الكول بلازر يعني حط اي العيان ان شاء الله يمشي على التي بي ان اسبوع غالبا ماشي على التي بي ان اسبوع يطلع من التي بي ان بكول ستونز عشان 10 ايام في ستيزز. ده بيعمل ستيزز. الدايبيتس ممكن تعمل ستيزز. ليه؟ يعني هي متفبركه شويه بس الدايبيتس ممكن تعمل ستيزز. ليه؟ عشان دي نيوروباثي. نيوروباثي؟ جت الموضوع ده من فبركه شويه من فبركه شويه. تاني كان فاكتور لغايه دلوقتي عملوا جول ستونز، قلنا جول ستونز حصل كلها تشيلسي، وفي الاخر جول ستونز يعني ممكن تيجي فيه اي حاجه في الدنيا وعمر ما جاي اساسا في جول ستونز الايه؟ تشيلسي. لايسوجينيك ثيوري، كوليسترول لايسوجينيك ثيوري، يا اما كوليسترول زاد يا اما البايل سولت ايه؟ قلت. نمرة اثنين حصل ايه؟ ستيزس. ثلاثة انفكشن. أي كرونيك انفكشن يعمل جول ستونز. الآن مثلا عنده كرونيك كوليستيتس. البكتيريا وصلت، طيب فود وصل، إيكولاي وصلت. أي بكتيريا توصل ممكن تعمل ستونز. بتعمل ستونز ازاي؟ قال لك البكتيريا دي، البكتيريا دي بتعمل حاجة اسمها إبسيليال ديفرس. البكتيريا هتعمل شادين في الإبسيليوم. فالإبسيليوم ده يعمل حاجة اسمها إبسيليال إيه؟ ديفرس كده. شادين في الإبسيليوم. فقال لك الإبسيليال ديفرس دوت هو نيدس، هو نيدس اللي يترسب عليها مين؟ كوليسترول أو أي حاجة من خلال الكوليسترول يعني. الإنفكشن دوت هو نيدس اللي يترسب عليه الإيه؟ الكوليسترول، فيعمل كوليسترول ايه؟ ستونز. اي انفكشن لاي سبب. في حته الانفكشن ديت في جمله عبيطه بس حابب اقولها لكم يعني. في واحد اسمه مونيهان. لا ده مش بتاع العيال. في واحد اسمه مونيهان. مونيهان ده، مونيهان دوت عمل حاجه اسمها مونيهان افوريز، دي مش مكتوبه في الورق. يعني ايه افوريز؟ يعني ايه كلمة أفوريزم؟ مقولة. كلمة أفوريزم يعني مقولة. طبعا هو عامل حاجات مهمة جدا، ما راجل مونيهان ده كان بتاع بيليا دي. يعني اللي هياخد معايا الآلات أو اللي خد آلات كان في كلام لو تفتكر كان اسمه، كان اسمه مونيهان. أيوه أنا سمعته، وكان في مونيهان كلام. وأساسا يعني اكتشف كونجنتال أنوملي كده اتسمت باسمه مونيهان كونجنتال إيه؟ أنوملي في البيليا إيه؟ سيستم. فهو مونيهان ده راجل بتاع إيه؟ بيليري. هنا عمل مقولة عبيطة يعني بس بقولها يعني. الجملة بتقول ايه؟ The stone، the stone is that. جملة عبيطة. يا ابني انت اللي هتبقى الطن بتاعي. حد فاهم حاجة؟ The stone إذا توم بوف زي اورجانيزم يعني الستون اتعملت عشان اورجانيزم يموت ايه؟ جواه. اي كلام طبعا. حتى لو سمعتوها في اي حته مونيان قال الكلام ده. مين هجيزها؟ عندي اكشن بقى ايه اللي تيرو بارد سيركليشن علاقته بتوصل ترمينال ايه؟ يعني الباي سولت اللي هيبقى بيوصل ترمينال ايه؟ الباي سولت بتاعك بيوصل ترمينال ايه؟ المفروض انك تحصل الاساس دي كله ينزل في الستون. الباي سولت المفروض ترمينال هيليوم فورتا سيركوليشن ليفر تاني. ريسايكل كام؟ فلو انا شلت الترمينال هيليوم او في زيت الترمينال هيليوم البايل سولت ايه؟ هينزل على السيكم على الفلول. فبالظبط يبقى العيان ده عنده البايل سولت ايه؟ بيقل. انا فريد انت الناس طبعا. ده الليفر ما بيعرفش يعني؟ لا ما بيعرفش. لا والله يعني مهما صنع مش حاجه. مين اللي عايز يسال تاني؟ طب لو كنت كده في حاله كرونيك ديزيز يبقى مش مشكله تكون في ماشي عيب بس هو الليدر دوت برضه مجهز لصحه جديد او طلع تاني طول عمره عنده ليدر في سيركوليشن يعني ده فاكتور بيساعد وفي نفس الوقت في الليدر يعني يجي له جول ستون. يلا بيجمنت، بيجمنت كل ده اسباب الكوليسترول لسه بدري جدا. بيجمنت هايلاند الار بي سيز. ومين اكثر هيموليتيك انيميا مشهوره بالجول ستونز؟ طيب ناس كده في السايتوزس كلهم بيعملوا بس اشهرهم السبيرو ايه؟ سايكوزس. مين تاني بيبقى عنده بيجمنت ستون وفهموا الحته دي كويس؟ اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز برضه. يا دي كرونيك ليفر ديزيز ويا دي بول ستونز. ايه العلاقه بين الاثنين بقى؟ بصوا لنا بصوا لنا. مين ده؟ الليفر صح؟ ده الليفر. البيلوبين والبيردن والباين والكلام ده كله دخل الليفر كده صح؟ خرج من الليفر كده صح؟ حصل له ايه جوه؟ كونجيجيشن. الليفر بيعمل في البيلومن او بيعمل في البايل ايه؟ كونجيجيشن. تمام. كونجيجيشن ده حاجه كان اسمها ايه؟ جلوكيرونيك اسيد. الليفر عملها كونجيجيشن ويز جلوكيرونيك ايه؟ اسيد. لو الان عنده كرونيك ليفر ديزيز مش هيطلع يعمل ايه؟ كونجيجيشن. طب انا استفدت ايه؟ ايه اللي جاب لي بيجمنت ستون؟ لا انه لما عملوا كونجيجيشن حولوا من حولوا من فات سوليبل ليه؟ لووتر ايه؟ سوليبل. انا محتاج ايه في البايل؟ محتاج البايل بيجمنت بتاعتي تبقى ووتر ولا تبقى فات سوليبل؟ تبقى ووتر سوليبل لان البايل اتنبه حيث البايل عباره عن ايه؟ 97% ميه. فانا محتاج من البايل بيجمنت او محتاج البيردن او البيلروبن اللي في البايل يبقى ايه؟ ووتر سوليبل. فلو الليفر مش عامل ايه؟ مش عارف يعمل كونجيجيشن ده معناه ان البايل بيجمنت اللي موجوده دلوقتي في البايل هتبقى ايه؟ فات سوليبل مش هتدوب في الميه. يوم العادي يجي له ايه؟ بيجمنت ستون. فاللي عنده كرونيك ليفر ديزيز ده يعني لايبر فور اول تايبس اوف ايه؟ ستون. لايبر فور بيجمنت ولايبر فور وات؟ كوليسترول. ويعني انزلوا كده المستشفى بصوا افتحوا السونار بتاع اي عيان كرونيك ليفر ديزيز هتلاقوا 99% ويز كرونيك ليفر ديزيز بول ستونز. طيب مين ثالث بيعمل بيجمنت ورابع بيعمل بيجمنت؟ ايكولاي. لو الايكولاي وصلت البيدري سيستم الايكولاي دي بتعمل ايه؟ بتعكس الموضوع. يعني ايه بتعكس الموضوع؟ يعني الليفر عمل ايه؟ كونجيجيشن. لو الايكولاي موجوده في البايل او لو موجوده في المراره الايكولاي بتطلع انزيم يعمل دي كونجيجيشن للبايل بعد ما الليفر عمل له ايه؟ كونجيجيشن. فنفس اللعبه نفس اللعبه. فعشان كده الايكولاي ممكن تعمل ايه؟ بيجمنت ستون. وممكن برضه تعمل ايه؟ كوليسترول. كانها بتعمل كرونيك انفكشن وبتيريال ديبريس والكلام ده كله. فدي كلها ممكن تعمل الاثنين. عشان كده حالا هفهمكم انواع الستونز. اي كولاي وبيجمنت. مين تاني بيعمل بيجمنت؟ اصحى معايا. الاسكاريس عارفين الاسكاريس؟ بتوصل الكون بايت دك. الاسكاريس بتوصل الكون بايت دك. عن طريق الانتستن يعني. مين تاني بتوصل الكون بايت دك خدتوها في سنه ثالثه قرى سايكولوجي؟ الشولة. لا غير الشولة. لا اخدتوا كرونيك ساينسز؟ ايوه والله. كرونيك ساينسز. لا دي دول برضه من جنوب شرق اسيا او شمال غرب افريقيا اي حاجه مش مهم. طيب الجنان دي بتعمل ازاي بيجمنت سبونس؟ بتسد فتعمل ايه؟ انفكشن ايكولاي. اللعبه كلها مع ان لقوا ان الاسكاريس والكرونيك ساينسز دول بروفوك الانفكشن بالايكولاي. فيزز وبتاعه بينفكشن بالايكولاي. طبعا انا شرحت كذا حاجه بتعمل فيك في الدستور. هي من الاخر كده اهم حاجه مين؟ سوري كان الهيموليتيك انيميا. بصوا بقى انواع الستونز عشان احنا في عين شمس بنقسمهم تقسيمه غلط. للاسف. والتقسيمة اللي احنا بنقسمها في عين شمس ديت لو دخلت على مليون بيبر في النت لو قريت بيلي لو قريت كوشيري التقسيمة دي غلط مليون في المية. ما اعرفش احنا جايبينها منين بس هي اللي ماشية عندنا. قبل ما اقول التقسيمة الغلط اقول التقسيمة بتاع بيلي. لا المفروض تحفظ الغلط. المفروض تحفظ الغلط. بيلي مقسم الستونز ازاي؟ مقسم الستونز زي ما انا قسمتها. كوليسترول وايه؟ كوليسترول وبيجمنت. ده بيلي قال كده. لا دي مكتوبه. انا كاتب التقسيمه الصح، وبعد كده هنكتب على الشمال التقسيمه بتاعتنا اللي هنمشي بيها في الشفوي وفي الام سي كيو وكل حاجه. بس عشان فهمتوا صح الاول بعدين فهمتوا الغلط. فبيلي قال الستونز دي كوليسترول وايه؟ وبيجمنت الكوليسترول 80% او من 80 90 والبيجمنت من 10 ل 20 ل 20. طيب بعد كده بيلي زي الورقه عندكم خد الكوليسترول وقسمها نوعين. قال لك لو هي كوليسترول بس بنسميها ايه؟ بيور كوليسترول ودي نسبتها 5%. ولو هي كوليسترول مع حاجات تانية بقى في انفكشن بابسيليال ديبرس وتحط عليها كالسيوم وتحط عليها شوية فوسفيت وتحط عليها شوية بيليروبينات خطة مش بيليروبين يعني هنسميها ايه بقى؟ ميكسد كوليسترول. دي 100% ايه؟ كوليسترول. دي 60% منها ايه؟ كوليسترول. بس اسمها بقى ايه؟ ميكسد كوليسترول. ونسبتها هتبقى كام؟ 75%. ايه؟ انا ما اعرفش واحد هيشد نقسمها تقسيمة الاول هقول التقسيمة الصح وبعدين نقول التقسيمة الغلط بتاعتنا للاسف. البيجمنت ستون بقى بيلي مقسمها ايه؟ بلاك وبراون. بلاك وبراون. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ بلاك لو هي بايو بيجمنت بس. يعني لو هي بايو بيجمنت بس هنسميها ايه؟ بلاك. هنسميها بلاك. لو هي بايو بيجمنت مينلي 60% اتحط عليها شويه كالسيوم، اتحط عليها شويه فوسفيت، اتحط عليها شويه كوليسترول، اتحط عليها شويه ابسيليال ديبرس، اتحط عليها اي حاجه بس اسمها براوني بيجمنت. كانها بالظبط بيور وايه؟ وميكسد بيجمنت، كانها بالظبط بيور وميكسد. بس بدل بيور وميكسد بنسميها ايه؟ بلاك وبراون. دي التقسيمه الصح اللي مليون في المية صح. احنا عندنا بقى في عين شمس بيقسموها ازاي؟ بيقسموها تقسيمه ثانيه خالص، والتقسيمه دي ما اعرفش جت منين، والله العظيم ما اعرف جت منين. بس هي بتفرق يعني هتعرفوا هتفرق ازاي البلع من العمى دلوقتي. بص في عين شمس مقسمينها ازاي؟ البيور كوليسترول بيسموها ايه؟ كوليسترول. في حد معترض على كده؟ ونسبتها كام؟ 5%. والبيجمنت بالذات البلاك بيجمنت بيسموها ايه؟ بيسموها بيجمنت. البلاك بيجمنت بيسموها بيجمنت. نسبتها هتبقى كام؟ 10 ايه؟ بالمية. الميكس الكوليسترول والبراون بيجمنت بيسموه ميكسد. بيحطوا جنبيها كلمة ميكسد ايه؟ ستون. يبقى نسبتها كام في المية؟ 85%. يبقى لما يجي نتكلم في الام سي كيو او الصح، الصح مين الموست كومن تايب اوف ستون؟ يقول لك كوليسترول. الصح ان الكوليسترول ستون هي الموست ايه؟ كومن. انما على التقسيمه بتاعتنا تبقى الكوليسترول ستون هي ايه؟ اقل واحده. وطبعا في الام سي كيو طبعا يعني بيحاسبونا على الكلام ده. الموست كومن تايب اوف ستون هي مين؟ البلاك والبراون. البلاك باي بيجمنت بس. البراون دي باي بيجمنت على شويه كوليسترول على شويه كالسيوم على شويه ابسيليال ديبرس على شويه فوسفيت. فهمتني؟ زي الفرق بالظبط بين الايه؟ طب ما كده عندهم حق عشان ايه؟ عندهم حق يا ابني. التقسيمه دي مش موجوده، التقسيمه دي غلط مش موجوده في حته. عندهم حق مش عندهم حق، عندهم حق يكتبوها باسمهم ويكتبوها في كتب التقسيمه الجديده. بس يعني ايه تعملي ايه تعملي ايه تعملي افتح اي سلايد على النت، افتح اي سلايد على النت هقول لك مفيش حاجه على النت اسمها ايه؟ ميكس ستون. ميكس ستون دي بتتكسر من عندنا. الستونز كل في كل حته على البيبرز على كوشيري على بيلي بيبقى كوليسترول ايه؟ يا بيبر بالظبط. حاطه سي في بتاع الاسم، انا حاطه سي في بتاع الاسم كاتبها كده. قول يا نهار عايز ايه؟ ولا ربع متر كده ايوه اللي هو الفرق بين الميكس والبراون من الميكس والبراون بيمنت لا ما التسيبه بتاعتنا الاثنين ميكس خلاص الفرق بينهم الجوهري 60% ايه دي 60% ايه كوليسترول بقى اي حاجه دي 60% ايه بيدروبينات وده اي حاجه فاهم الميكس ده بسيط جدا يعني مثلا 1% منه في كالسيوم بيدروبينات لما 60% منه ايه كوليسترول طيب فلو تاخدوا بالكم طبعا انا يعني دي الصور بتاعتي على الصور بتاعت السي دي بتاعت الاسم اهو دي التقسيمه بتاعت عين شمس اهي دي التقسيمه بتاعت عين شمس الكوليسترول ستون والميكس بكام؟ 85 او 90% والبيجمنت ستون هي كالسيوم بيدروبينيت طيب عرفنا الليتورجي وعرفنا انواع الستونز وتعرفنا عليها في كوليسترول وفي بيجمنت وفي ميكس في تقسيمه ثالثه في تقسيمه ثالثه لا دي تقسيمه للي بيفهم بيقسموها برايمري وسكندري هي تقسيمه عبيطه يعني التقسيمه الثالثه برايمري وسكندري برايمري برايمري يعني بيور ميتابوليك وسكندري سكندري توات انفكشن مين من دول بيور ميتابوليك مين صح هذا مين من دول يبقى بيور ميتابوليك ما لهمش علاقه بالانفكشن بيور كوليسترول ويل بلاك بيجمنت ومين من دول ليهم علاقه بالانفكشن؟ ميكس الكوليسترول ويل براون بيجمنت يبقى في تقسيمه ثانيه او تقسيمه ثالثه بقى برايمري وسكندري لو حد قال لك ايه الفرق بين برايمري ستون وسكندري ستون بقى البرايمري اللي هيبقى بيور كوليسترول وبلاك بيجمنت اللي هم ميتابوليك بس ما لهمش علاقه بالايه؟ بالانفكشن بعد كده عندنا ايه احنا لسه ولا كلينيكال بيكتشر ولا سيمتوماتولوجي ولا اي ني ده عندنا الوصف بقى الوصف علمه بس على اللي حوله مش عايز كل حاجه نعلم بس على اللي حوله دي مين ديت دي البيور كوليسترول دي البيور كوليسترول وهي نسبتها 5% دي البيور كوليسترول البيور كوليسترول ديت لما بتيجي في الجول بلادر بتبقى غالبا سنجل وبتبقى لارج بتبقى غالبا يعني العيان لو عنده في المراره حصوات كوليسترول بيور كوليسترول بتبقى غالبا سنجل وبتبقى غالبا لارج لارج اكتر من 2 سم او 2.5 سم لونها ايه؟ لا دي مش بني فاتحه لا لونها ديرتي وايت لا مش بتعرفي يعني هي بتبقى وايت عامله زي مين ترتل دي يا ابني كلمني عربي يا حبيبي السلحفه طب تمام هتطلع راسها من هنا بس هي مدخله راسها عشان مكسوفه منك يا عبد الرحمن مكسوفه منك حمد بتبقى ديرتي وايت وبتبقى سنجل بتبقى سنجل وبتبقى ماميليتد بتبقى ماميليتد وبعد كده كل البنات يرفعوا وبعد كده كل البنات عشان هي بتبقى غالبا سنجل بيسموها كوليسترول سوليتير او زي الخاتم السوليتير اه عقبال كل البنات اللي بيجيلهم جول ستونز جول ستونز بيسموها كوليسترول سوليتير مش عايزين السوليتير ده خلاص مش عايزينه خلاص ايراد بقى نص ايراد ثلاث ارباع ايراد اثنين ايراد احنا ونصيبنا يلا وبعدين دكتور وبتعمل ليتد بتعمل ليتد انا قلت يوجوالي سنجل ولا غالبا سنجل ولا اولويز سنجل يوجوالي مش اولويز ها مش اولويز يوجوالي سنجل لو انا كاتب اولويز خلوها يوجوالي يبقى جنبيها يوجوالي مش اولويز سنجل طيب ده شكل مين بقى الميكسد العاديه بتاعتنا ده شكل الايه الميكسد ده شكل الميكسد الميكسد طبعا بيبقوا سمول بيبقوا مالتيبل دي جول بلادر بس مفتوحه مش عاجباك دي جول بلادر تبقى دي جول بلادر جميله هي دي جول بلادر دي الستونز يا جماعه دي الستونز هي اللي بتبقى ميكسد ميكسد بتبقى مالتيبل وبتبقى صغيره عايز في الميكسد ستون حاجتين isolated zone حاجتين بتبقى facetted و laminated. يعني ايه العك دوت؟ دي facets. ايه بقى الفاسس ديت؟ شايفين ديت؟ شايفين الحصوات ديت؟ تحسوا انها مقطوشه من هنا اهو، بصوا تحسوا انها مجوفه من هنا، دي اللي اسمها فيها ايه؟ فاسس. طب هي فيها فاسس ليه؟ عشان الانفكشن، وجود الانفكشن مع الستيزس ساعات بيعمل ايه؟ بيخلي الحصوات ايه؟ تلزق بعضيها، وبعد كده لما الانفكشن بيبتدي شويه الحصوات ايه؟ بتفك، يعني هي بتتكون كانت لسه طريه ولازقه بعضيها، فعشان كده يبقى فيه ايه؟ فاسس. باينه قوي اظن يعني. شايفاها غدا؟ ده ما تفرقش يا بابا خلاص، عشان احنا متفرقشين في عين شمس، دي تطلع ميكسد. ميكسد يعني براون بيجمنت او ايه؟ او ميكس كولوسكيور. انسى انا شرحت لك حاجه للعلم ان هي في الزباله. عشان يوم ما تقرا كتاب محترم وتلاقي الكتاب المحترم ده ما فيش حاجه اسمها ميكس ايه؟ ستون. تبقى تقول والله الدكتور هاني ما قالناش حاجه غلط، ان في حاجه اسمها ميكس ستون، ما فيش حاجه اسمها ميكس ستون، دي حاجه في عين شمس ما اعرفش جت منين. طيب. لامينيتد يعني ايه لامينيتد؟ لامينيتد يعني الكاست سكشن بتاعها الكاست سكشن بتاعها في لايرز، عامل كده. ده الكونسبشن بتاعها. ليه الكونسبشن بتاعها عامل كده؟ عشان انفكشن بالظبط. مع كل اتاك اوف انفكشن جديده الحصوه تبتدي ايه؟ تكبر من اول وجديد. عامله زي الهرم، طوبه فوق طوبه فوق طوبه، عشان كده الكونسبشن بتاعها بيبقى ايه؟ لامينيتد، مش عايز اكتر من كده. والبيجمنت ستون اللي مكتوبه بتبقى سمول ومالتيبل برضه. ولون اسود برضه. البلاك بيجمنت بتبقى سمول ومالتيبل. هو طبعا ولا فاسيتد ولا لامينيتد. وده شكلها. شايفينه؟ اظن بلاك بلاك يعني. بلاك بلاك. واللي فوق دي ايه؟ ميكس. دي ميكس كوليسترول ولا براون بيجمنت؟ مالناش دعوه. دي ميكس خلصنا. غالبا دي النوي. غالبا دي النيدس. يلا. انا درست السي سبع مرات عمري ما خدت بالي من السواد اللي جوه، ولا حد من الطلبه على مدى خمس سنين خد باله، ورغم ان انا كان معايا ناس بتسال يعني يعني دي جديده. طيب ده الباسورد كلينيكال بيكشر. ناخد بريك بس، ناخد بريك يعني، ناخد بريك. اللي عنده المراره، اللي عنده المراره، اللي عنده جول ستون او عنده كرونيك كانسر كول ستايتس، والاثنين واحد مبدئيا، الاثنين واحد. ها اللي عنده جول ستون هيشيك منين؟ جونس. يلا انت بتتكلم في الجديد تاني خالص. اللي عنده جول ستون نبتدي بقى ندخل في الدرس. اه كفايه اناتوم انتسيوكس بدايه الدرس. لا بريك بعد كلينيكال بيكشر بعد الانفستيجيشن. جول ستون اللي اسمها تاني كرونيك كانسر كول ايه؟ الفرق بس الوحيد بينهم قبل ما ابتدي اشرح عشان الناس تبقى عارفه ان جول ستونز يعني مراره فيها ايه؟ حصوات. وكرونيك كارديو كول ستايتس يعني مراره فيها ايه؟ حصوات مع التاف ايه؟ مظبوط. ده الفرق انما في الاخر هما الاثنين نفس الايه؟ نفس الديزيز. الكلمه جول ستونز يعني سي سي سي كرونيك كارديو كول ايه؟ ستايتس. الاثنين واحد. حضرتك بس كول ستونز ولا جول ستونز؟ ايوه فريد. مين؟ كالتر يعني حصوات. ده جزء من المرره مع وجود حصوات. التهاب حصوي. الجول ستونز مبدئيا زي ما الشريف كان بيقول بتبقى كومن في الفيميل، الفادي، الفرتايل، البيلزي، الاوفر 40 او اوفر ايه؟ 50. خمسه اف او سته اف. يعني ايه فيميل؟ يعني فادي اف. فاتي تخينه. يعني ايه بيلسي؟ بيلسي يعني تفصل. بيلسي يعني عندها لعب على الاول. يعني خليك كتير مع ريبيت بريجنسي اراوند 40 اراوند ايه؟ 50. وما فيش حاجه اسمها اف فاميلي هيستوري. يعني لفات ما فيهاش فاميلي ايه؟ هيستوري. طيب. العيال بقى اللي عندها جول ستونز ايه ميك ليك الفيشر بتاعتها؟ نمره واحد اسيمتوماتيك، دي المفاجاه. الميك بريزنتيشن في جول ستونز تبقى اسيمتوماتيك. والعيال عارف ازاي عنده جول ستونز يا غدا؟ مش كفر الاسبان لما راح يعمل ايه؟ سونار عشان عنده اي حاجه ثانيه. احتمال تبقى حامل راح تعمل سونار. احتمال راح يعمل سونار عشان صاحبه طلع خد نابل ديزلايكنوزس فراح يتفرج عليه. هو اسيمتوماتيك ديسكفرد صاحبه القديم خد نابل ديزلايكنوزس في اليومين دول فراح لصاحبه صورني باختصار يعني. تفاصل دي تفاصل. لا مش دي تطبيق دي تفاصل. ايه ده هو ده جهاز طب ما تتفرج عليا. اسيمتوماتيك. المين برزنتيشن بص يا ولاد ربنا يخليكم بين. اه بين. يا اما فاتي ديسبيرسيا اشرح كل حاجه حالا. فاتي ديسبيرسيا تاكل فات ايه؟ فايرس لا فايرس هنعرف دلوقتي. البين كمان نوعين. يعني يعني يوم اجي لها بين اللي عندها المرض دي يوم اجي لها بين البين نوعين. يا ايك يا بيليري ايك يا بيليري ايه؟ سكوري. ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ اه ده ايكو ده كوليك تمام. اسيمتوماتيك يعني حاجه بيليري ايك بيليري كوليك. بيليري ايك يعني المرض اللي هنا فيها كرونيك ايه؟ انفلاميشن. فالمرض فيها كرونيك انفلاميشن فالعيان ممكن يجي له هنا ضل ايك بين فضايح هايبوكوندريم اي كلام. يعني حاسس كده زي الفيلم بتاع كولايتس اللي بيجي عند بيجي لك تحس انك انت مش عارف هو بطنك بتوجعك خلاص. والبين ده بيبقى ليه؟ ده مش مشكله خالص. هو العيان حاسس كده بشويه بين وبعد كده البين ده بيقدر. ده ضل ايك بين فضايح هايبوكوندريم عشان مرارة انفلام. طيب الحصوات فين؟ عدسنا. الحصوات هنا صح؟ العيان ده بيقول ايه؟ حطهم اللي هنا حطهم اللي هنا نطت وراحت هنا. مين دي؟ اه السيستك دك. فلما حطهم اللي هنا تروح على السيستك دك فالمراره هتبتدي يحصل فيها سبازموتيك ايه؟ كونتراكشن تو اوفركم الحصوه اللي عامله ايه؟ اوبستراكشن. فده يسمى عند العيانه حاجه اسمها بيليري كوليك. والبيلي ريكوليك ده بيخلي العيانه تتنطط من البين. بيبقى سيفير اكيوت سيفير ايه بقى؟ اجنايزنج انفكشن من البين. سيفير بين. بتاعت البيلي ريك ديت هي 10 دقايق والبين هيروح هتقعد ما فيهاش حاجه خالص. يعني ممكن تقعد في البيت وايه؟ اه وتطنش ده ضل ايه كبير هيروح لحاله. انما لو جالها بيلي ريكوليك اه هتنط على المستشفى او تنط على الصيدليه. هتعدي على الصدريه الاول يرزعوها واحد امبول بوسكوبان او واحد امبول كتافلام او اي حاجه. مش ما والله ما اعرف ما سمعتش عن التليفون. لا ده ال هي وجرد لا سبيد سبيد امال سبيد وجرد هم بيمسكوا في الرجوع اللي جيلها فالعيانه بتجي لها سيفير كوليك والعيانه بتروح المستشفى تاخد نان سلودن انتي انفلاماتوري دراج لغايه ما ان شاء الله ربنا يكرمها ربنا يكرمها والحصوه اللي هي فين؟ تعدي اه في الست الباب تعدي هتعدي فين؟ كده لا غالبا بتعدي كده المرارة بتريلاكس كونتراكشن كونتراكشن وهي اساسا مش عارفه ايه اه تعدي فالمرارة لما بتبتدي تريلاكس والستون اللي هي محشوره بترجع تاني مكانها وبيسموا دي اتاك اوف بيليري ايه؟ سوليد. الاتاك دي تفك القاعده دي مش مكتوبه في الورق اكتبوها. اه يعني قد ايه؟ كام يوم؟ كام سنه؟ كام ساعه؟ يعني لو العيان عندها اتاك اوف بيليري كوليك ممكن تقعد تصور في الوجع عقله قد ايه؟ بص الاتاك بتبقى من تلت ساعه ممكن تقعد تصور من تلت ساعه اب تو 8 اورز. اه يعني العيان الاتاك لو جالها اتاك اوف بيليري كوليك ممكن تفضل موجوعه 8 ساعات. بعد 8 تبقى دي مش بيلي ريكوليك دي حاجه ثانيه. تبقى حاجه ثانيه. ربنا يخليكوا عشان لا يختلط المواضيع. العيانه اللي عندها جول ستونز يا غاده حصواتها فين؟ صوت بس يا نهى. لا انا حصواتها هنا. ولما الحصوه تبقى هنا يبقى العيانه يجي لها ايه؟ بيلي اي كولي والبعد بيلي اي كولي بتحطه وترجع هنا وترجع هنا زي الفل. لو الخطوة مش عايز صوت في الحتة دي، لو الخطوة نزلت هنا هتترجع. لو الخطوة نزلت هنا ما بترجعش. العانة ديت هي دي يا عبد الرحمن اللي هيبقى عندها كالكيو اوبستراكتيف ايه؟ جونتس. فده المعلومة اللي عايز افهمها لك. يوم الخطوة تنزل هنا، يوم الخطوة تنزل هنا اسم العيانة ما بقاش ايه؟ ما بقاش جول ستونز ولا كرونيك كالف كل ايه؟ ده ديزيز تاني خالص. دي كالكيو اللي هناخده بكره اسمها كالكيو اوبستراكتيف ايه؟ جونتس. عشان كل الناس متخيلة ان عادي ان العيانة يبقى عندها ايه؟ حصواتها في المرارة. وصلت الدكت تبقى حصوة فين؟ في الكومبايل دكت. العصب في الكومبايل دكت لو قفلت تماما العانة هتبقى مركزة كلينيكال فين؟ في جونتس. مفيش حصوات غالبا هنا. ولازم نطمن واحنا بنستجيت العيانة ان حط مفيش حصوة هنا وانا مطمش او انا مش واخد بالي. نفهم يعني ايه؟ يعني الحصوة نزلت هنا. نزلت في كومان ايه؟ بايل دكت. لو الحصوة نزلت في كومبايل دكت وقفلت الكومن بايل دكت تماما او 80% يعني من الدايمتر فالعيانة ممكن يجي لها كالكيو اوبستراكتيف ايه؟ جونتس. طب لو الحصوة قاعدة هنا بس ما هياش قافلة السكة تماما فالعيانة مانيفست كلينيكالي مش هتبقى ايه؟ مش معندهاش. ما عندهاش جونتس. قلوطها ازاي؟ هنعرف دلوقتي. طب دي بتبقى دي بتبقى 20 ممكن تبقى 10% بس دي بتبقى يعني عادي هي عندها جول ستون وعندها الحصوة هنا بس مش لدرجة انها تعمل لها ايه؟ دي كومبلينج اوف جول ستونز فول ستوب. تاني في جول ستونز الحصوات هنا لو الحصوه في السيستم دكت يبقى العيانه عندها ميلر كوليك. لو الحصوه لسه تقفل الكومبايل دكت تماما يبقى عندها ايه؟ كانت اوبستراكتيف ايه؟ جونجل. طب لو الحصوه نزلت للكومبايل دكت بس الحصوه كده يعني ما هياش قافله ليه؟ كومبايل دكت. هنسمي العانه دي ايه؟ لسه هقول هنسميها ستور كومبايل دكت ونلقطها ازاي؟ هعرف اقول لكم حالا نهدى شويه. بس مبدئيا كده مبدئيا لغايه ما ابتدي اتكلم على ديت كلمه جول ستونز يعني الحصوات فين؟ في جول دازل او فين؟ سيستم دكت وبترجع تاني جول دازل فول ستون. هي دي اسمها جول ستونز او كرونيك كالف كول ايه؟ طيب الان هيبقى عندها ديسبيبسيون ونبدا بريك بعد ديسبيبسيون. ليه العيانة عندها فات ديسبيبسيون؟ كالس فات الفتات ما انتظمش فلما الفات ما انتظمش عفن شوية طلع جاسس عمل ديستنشن وعمل كوليكس ضمن الكوليكس او يعني في الكولون وعمل كمان مش مكتوبة في الورق ايرابتيشن زودوا ايرابتيشن يعني جاسس عن طريق الموبس رابتيشن. انا جاي لكم رابتيشن مش هقول لكم اسمها تاني. تعرفين اسمها تاني ايه؟ لا بلجي. ريتشنج هو الاكل. ريتشنج هو الاكل بيرجع ولا ما بيرجعوش زي الطبيعي. ايوه بس الثانيه بلجينج داجستيك سيتيشنز بس من دي الاكل. رابتيشن. ليه العيانة عم عندها ديسبيبسيا وليه الفات مش هيتخبط؟ تفتكروا ليه؟ ما هي مش عارفة تعمل مش كونسنتريشن. ليه عشان تفتكروا ليه؟ هو عمر جاوب اقرب اجابة صح. هما السبب ايه؟ ليه تفتكروا ليه العيانة عندها فات ديسبيبسيا؟ ليه الفات ما بتقدرش؟ أول حاجة لو هي جول ستونز بس يعني مرة ما فيش فيها كرونيك ايه؟ انفلاميشن. فالجول ستونز دي اتكونت أساسا عشان البايل سولت قليلة والكوليسترول ايه؟ زايد يعني البايل بتاعها اساسا ماله؟ البايل بتاعها اساسا فيسيولوجيكال ايه؟ ولا ديستربت صح ولا انا غلطان؟ فالشيء الطبيعي ان ما البايل دوت اساسا كان هرب الكوليسترول وما كانش حصل اساسا كوليسترول ايه؟ ستون. بس كون البايل بتاعها متلخبط فيسيولوجيكال ديستربت ده يخلي الفات ما ايه؟ ما يتضمش. نمرة اتنين لو العيانة بقت كمان على جول ستونز عندها كرونيك كالكيور فده معناه ان المرارة مش قادرة ايه؟ مش قادرة ولا تعمل ريزرفوار ولا قادرة كونتراكت ايه؟ كويس. مش قادرة كونتراكت توصل الباي لمين؟ للجدرة. في مشكلة في الموتيلتي بتاعتها. طيب السؤال بقى اللي بيسأل ده هل عنده مرارة يعني؟ لازم عنده فاتي ستيرسين؟ لازم عنده مين؟ الميل يعني كل ما بشرحه ده يبقى مش لازم يحصل. لان الميل برزنتيشن في كل ستونز اسيمتوماتيك اسيمتوماتيك على سبب 11. يلا يلا الموضوع هيحلو دلوقتي. الموضوع هيحلو تاني. يبقى اللي عنده جول ستونز تاني، اللي عنده جول ستونز تاني الميل برزنتيشن احتمال يبقى سايلنت وايه؟ بس اوتوماتيك. عارفين يبقى عنده فين؟ والفين نوعين، يا مابيلياري هيك يا مابيلياري ايه؟ كوليك يا مابيلياري كوليك. والعين دوت احتمال يبقى عنده فادي ايه؟ ديسبيبسيا في السيمبتوماتوري في نمره 4 ونمره 5 تطنشوهم. في كلينيكال سيمبتومز نمره 4 ونمره 5 يتطنشوا خالص مش مفهومين في حته. لا دول من قصر عيني واحد كتاب قديم مش فاهمهم خالص. 4 و5 سيمبتوماتوري 4 و5 تطنشوهم. دكتور عبد الكريم الدكتور عبد العظيم رفع بتاع زمان مش مهم مين هو عبد العظيم رفع. بعد كده نمرة 6 ده برزنتيشن وارد جدا. الفيرست برزنتيشن يبقى كومبليكيشن اللي عندنا اللي هي فيرست سايلنت اسيمبتوماتيك. مره واحده برزنتد بكالتشر اوبستراكتيف جوندس الحصوه نزلت هنا قفلت فالعيال برزنتد بكالتشر اوبستراكتيف ايه مثلا لسه ما خدناش الكومبليكيشن كلها يعني. اول حصوه اول حصوات هنا اللي عندك عندها كرونيك كالتشر قلبت اكيوت كالتشر ساعتها تبقى الفيرست برزنتيشن وات كومبليكيشن. طيب لما نيجي نفحص عينها عندها جول ستونز متوقع عليه ايه فحصها؟ يعني لما اجي احط العين قصادي عندها جول ستونز خدت منها هيستوري فات ديسبيبسيا ماما في وجع هنا هو مفحص بطنها متوقع عليه ايه بطنها؟ كبيري كبيري كبيري احط ده هنا الاقي ايه؟ تندرنس الاول ممكن تلاقي تندرنس في الرايت ايه؟ مايل مايل مايل عشان ده كرونيك انفلاميشن ما هواش عنيف ممكن تلاقي مايل تندرنس والرايت ده كبير لو لقيته. طيب ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تلاقي ميرفي ساين. ايه قصه ميرفي ساين دي بتاعت البطنه؟ ميرفي ساين دي ظريفه يعني قال لك ايه؟ قال لك انت لما حطيت ايدك هنا انت حطيت ايدك تحت الايه؟ كوستال مارجن. انما المراره هيكتري فين؟ مستخبيه بالكوستال ايه؟ مارجن. فانت حاطط ايدك تحت سنك انت مش حاطط ايدك مكان الايه؟ المراره. فخلي العيانه وانت بتعمل لها اكزامينيشن تاخد ديب ايه؟ انسبيريشن. فلما انا تاخد ديب انسبيريشن ده معناه ان الدفرام هينزل والليفر هينزل والمراره ايه؟ هتنزل. فلما المراره هتنزل وهي انفليم هتخبط في ايدك. صح؟ اه. فلما المراره هتخبط في ايدك العيانه هيجي لها تندرنس. فالعيانه عشان جالها تندرنس هتروح اوتوماتيك عامله ايه؟ هم واقفه النفس. وسموا دي ميربس ايه؟ صحيح. هتوقف النفس عشان ما خدت نفس عنيف المراره نزلت خبطت في ايدك وجعت. وسموا دي ميربس ساين. وميربس ساين دي طبعا ده نسبي سيرك خالص. والميربس ساين يوم ما اتوصفت على فكره يوم ما اتوصفت ما اتوصفتش في الكرونيك. توصف التين بالاكيوت. بس هي ميرفس بتمشي ايه؟ اكيوت وكرونيك كل ايه؟ في التايتس. جدع. وميرفس ساين برضه زي ما الواد رامي بيقول بيقرا جدع. ميرفس ساين يوم ما اتوصفت ويوم ما اتوصفت اتوصفت ترانجلوجيكال. يعني اتوصفت بالبروب بتاع الايه؟ السونار. ما اتوصفتش كلينيكال. بس هي بتمشي الاثنين. هي يعني ميرفس ساين دي صح زي ما رامي بيقول بس ما لكمش دعوه بالكتاب ما لكمش دعوه بالواد رامي دلوقتي. يعني انا لما عملتها يا دكتور انتميشن اه تمام موجوده بلغو يعني؟ لا مش مين اللي فاز مره مش بلغو لان عندها تندنس اه بس هي كده خدت جيت انسبيريشن المراره نزلت خبطت في ايدك المراره فالعينه اتوجعت قطعت النفس دي اسمها ميتري ساين. بس ميتري ساين يوم ما اتعمل صح ما اتعملتش بليد اه اتعملت بالبروب بتاع السونار. وميتري ساين دي نون سبيسيفيك ميتري ساين دي اكيوت وكرونيك. انا كده طبعا الاخر حاجه الجول بلادر بتتحس؟ لا نيفر. الجول بلادر لو في كرونيك كالك كوليستايتس نيفر تتحس. ليه نيفر تتحس؟ عشان فيها كرونيك انفلاميشن بتبقى شرانكن وين؟ وفايبروتك. الجول بلادر اكتولي ما بتتحسش في حالات كرونيك كالك كوليستايتس. طيب يبقى من الاخر كده لما انا لقيت مايل تندرز او لقيت ميركس او الجول بلادر اساسا هي ما بتتحسش يبقى انا اول اكزامينشن اعرف اشرح لي دول ستونز. مفيش حاجه من دول مش هتخلص لي جول ستون. يعني ميلت ساين ديت انا عمري ما شفتها. والعاده الوحيده في حياتي لما قطعتها يا هبه، يعني انا قطعتها كان عندها ميلت ساين الكيميكال اللي هي يعني احلى ميلت ساين في الدنيا. لما بعت العاده دي تعمل ايه؟ صمار طلع ايه؟ طلع فاضيه ما فيهاش ستون مش بهزر. فميلت ساين دي يعني اي انا عنده كولايتس هيبقى عنده هنا ايه؟ فمن الاخر كده اللي عايز اوصله لكم ان جول ستون از نوت وات؟ از نوت كلينيكال دايجنوز ولا ينفع بالهيستوري، لان كلنا عندنا ديسبيرسيا كلنا ممكن يجي لنا فين، ولا ينفع كمان كلينيكال ايه؟ اكزامينيشن. جول ستونز ار نوت نيفر كلينيكال دايجنوز، ما هي زايده. طيب هنشخص جول ستونز ازاي بقى؟ او تو انفستيجيت الترا ساوند نمره واحد ثم نمره واحد ثم نمره واحد ثم نمره واحد الترا ساوند. في السي دي بتاع الاسم كاتب كلام رائع. هنكتبه هنكتبه. السي دي بتاع الاسم كاتب ايه؟ كاتب ليه الالترا ساوند هو ايه؟ هو نمره واحد. السي دي بتاع الاسم كاتب الكلام ده، بصوا على الكلام ده وبيزودوه طبعا. الفاليو بتاع الالترا ساوند. أول حاجة الالترا ساوند ده بنقولوه على مهلكوا يعني، والسي دي عندكم في البيت. انفيسيف ولا نون انفيسيف؟ نون انفيسيف طبعا، ولا صبغه ولا راديو اكتف ماتيريال ولا ابره. ايزي تو بيرفورم طبعا. ورابد بياخد قد ايه وقت الالترا ساوند؟ ثلاث دقايق. طبعا ممكن اعمله في البريجنسي عشان ما فيش راديو اكتف ايه؟ ماتيريال بالظبط، السنسيفتي بتاعته عاليه فيري سبيسيفيك. ممكن يقول لي المراره دي فيها جول ستونز مع كل سيستايتس ولا لا؟ فاهمين؟ يعني هشوف المراره فيها جول ستونز. طب مع جول ستونز دوت المراره بتكونتراكت ولا ما بتاز نوت كونتراكت؟ ما بيعمل سونار وبيشوف المراره دي شرانكن ولا مش شرانكن؟ فيها كرونيك انفلاميشن ولا ما فيهاش ايه؟ كرونيك ايه؟ انفلاميشن. فعشان كده ممكن يشوف المراره دي جول ستونز بس ولا كمان كرونيك كالكول كل ايه؟ سيستايتس. وبيعرفها ازاي؟ وفكرنا يبقى اجيب لكم الرقم المره الجايه انتوا شاطرين يعني. ازاي بيعرف كل السيستايتس؟ انا مش فاكر الرقم مش في بالي دلوقتي بس هجيبه لكم المره الجايه. السكنس كده يعني السكنس بتاعته يعني هو بيشوف المراره بيشوف هنا في ستونز بيشوف ايه بقى؟ السكنس بتاعته وليها رقم كده بس انا مش فاكر كام غالبا 4 مللي 3 مللي. لو لا انا بحاول افهمكم كلام حلو يعني. لو لقى السيكلز ده اكتر من رقم معين انا مش فاكره غالبا 4 مللي بس هتاكد يبقى هنا في جول ستونز مع مين؟ مع كرونيك كالكول كول ايه؟ سيستايتس. يعني سونار هو نمره واحد عشان نون انفيسيف عشان رافد عشان يتعمل بسهوله ينفع في الحامل فيري هاي سبيسيفيك. يقول لي دي جول بلازر بس ستونز ولا جول بلازر مع كول ايه؟ سيستايتس. بتفرق جامد جدا. بيشوف لي كمان العين ده والله والله عنده سبينو ميجالي ولا ما عندوش سبينو ميجالي؟ عنده كرونيك ليفر ديزيز ولا ايه؟ ما عندوش. يعني السونار ليه كل الفوائد دي. فاهمين ولا فاهمين؟ فاهمين. ده سونار هو نمره واحد في تشخيص الايه؟ الجول ستونز. اهم حاجه الاس سي دي الاسم يقول لي ايه بقى؟ السونار ده اهم حاجه يقولها لي ايه السونار؟ سونار لازم يقول لي هنا معلومه مهمه جدا جدا جدا الناس يعني الناس بتتكلم. لا كده اهم حاجه ده السونار. السونار لازم السونار يقول لي الكومبايل دكت مالها؟ نورمال دايمتر مش بيتر. لازم يقول لي كومبايل دكت نورمال ايه؟ دايمتر. لان لو كومبايل دكت ديت قال لي مثلا دايليتد يبقى احتمال في ايه؟ احتمال في هنا ايه؟ ستون. بس ما هياش قافله الدنيا تماما. لو كانت قافله الدنيا تماما كانت العانه دي كلينيكال هتبقى ايه؟ جوندد. وساعتها كنا هنسمي العانه دي ايه؟ كالكلر وستراكت بايه؟ جوندس. عشان يقول ستونز ده ديزيز وكالكلر وستراكت جوندس ده ايه؟ ديزيز ثاني خالص. انما ممكن بتوع جول ستونز اللي هم عصباتهم اساسا فين؟ في المارك جول بلادر يبقى عندهم حصوه في كومبايل دارك وانا مش واخد بالي. ليه انا مش واخد بالي؟ عشان كلينيكالي ما هياش عامله ايه؟ جوندس. وما لقطها ازاي؟ لقطها بالسونار لما يقول لي ايه؟ دايليتد كومان ايه؟ بايل داكت. مين مش فاهم النقطة دي؟ اهم نقطة في الحصة النهاردة. لازم السونار يطمني، لازم السونار يطمني ان الدايمتر بتاع الكومان بايل داكت ايه؟ نورمال. كله فاهم؟ في اول حصه قلت كومن بايل داكت 3 بارت، يعني هو اكتر احسن بارت بيشوفه هو لمين؟ السوبرا ديودنال. والسونار عشان الكومن بايل داكت بتبقى ريترو بروتونيه، السونار ما بيعرفش يشوف ايه؟ الحصوه اللي في الكومن ايه؟ بايل داكت. ليه؟ لان الكومن بايل داكت في اول الحصه انا قلت 3 بارت، الاثنين بارت اللي تحت بيبقوا مالهم؟ مستخبيين ريترو بروتونيه، فلو عارف يشوفهم مش عارف حتى يشوف اللي جواهم ايه؟ هو بيشوف الدايمتر بتاع السوبرا ديودنال؟ تمام. لا لا. انما ما يقدرش يشوف اكتر من كده، فلو في حصو هنا او لو في حصو هنا او لو في حصو هنا او في حصو هنا او في حصو هنا، انا هعرف ازاي ان في حصوات هنا. هلاقي لا بيضا هيك. السونار ما يعرفش يشوف العك ده كله، ليه ما يعرفش يشوف العك ده كله؟ عشان مستخبي ورا الديودرا، مستخبي ورا الايه؟ البانكس. يعني في كولون وفي انتستين وفي جاسز وفي مليون حاجه بتعوق الرؤيه. فاهم حاجه يقولها لي السونار هو الدايمتر بتاع مين؟ الكومبايل داكت. حلو. زمان بقى كانوا بيشخصوا، زمان كانوا بيشخصوا ازاي الجول ستونز؟ سوري انا اسف. ازاي العيان بقى السونار يقول لي في جول ستونز؟ عشان دكتور انا قلت المحاضره ربنا يخليك لما تكتب انفستيجيشن يبقى اكتب جنبه ليه؟ الفايندنج. طب هنكتب ايه في الفايندنج؟ هنكتب الجمله ديت من سي دي الاسم برضه، عشان سي دي الاسم ده احسن ماده للتدريس. سي دي الاسم كاتب اهو، بصوا سي دي الاسم كاتب ايه؟ سي دي الاسم كاتب ايه؟ كاتب في السونار هنلاقي في حاجه اسمها ايكوجينيك ايه؟ فوكاي. اكتبه، اكتبه اللي انا حمليه بس. في ايكوجينيك ايه؟ فوكاي ويز، الايكوجينيك فوكاي دي ويز اكوستيك شادوينج. ده الفايندنج اللي بيتقال في السونار. المرارة بيبقى فيها ايكوجينيك فوكاي ويز اكوستيك ايه؟ شادوينج. ذيس فوكاي، ذيس فوكاي او ايكوجينيك فوكاي بيتحركوا مع الموفمنت. يعني ايه بيتحركوا مع الموفمنت؟ يعني هما هنا لو جبت العين يمين هيتحركوا ايه؟ يعني بيلقوا، يعني بيلعبوا كل ده. ما هو مات مثلا كارسينوما، كارسينوما هتفضل لازقه فين؟ في الوول بيلعبوا. بطل لعب في البتاع في الخروشه. هتمشي وتسيبني؟ طيب هنكتب من البدايه الفايندنج في السونار. الفايندنج هنلاقي المراره فيها ايكوجينيك فوكاي ويز اكوستيك ايه؟ شادوي. والفوكاي دول اللي فيهم اكوستيك شادوي موف مع الموفمنت، تشينج مع البوزيشن. طيب يعني ايه كوجينيك فوكاي؟ مترجم، ترجم يا مترجم حضرتك. ما هو كلام صيني طبعا. يعني ايه كوجينيك فوكاي؟ يعني حاجات سوليد. سوليد كوجينيك ده الترجمه. كلمه كوجينيك فوكاي يعني في حاجه ايه؟ سوليد. يعني ايه ويز اكوستيك شادوينج؟ الصوت هو رايح للفوكاي. جدع جدع. الصوت هو رايح ايه؟ تمام. اكوستيك شادوينج يعني 100% ريفلكشن للموجات بتاعت السونار. مش السونار ده موجات تصادميه؟ ايكوز. فالحاجات السوليد اللي جوه دي بتعمل 100% ريفلكشن لمين؟ للموجات. تبقى دي ستونز. هو الراجل بيعرف يا حبيبي شغلته هو. دي اسمها لا بقى جهاز انا ما اعرفش يعني. انا بترجم لك ده، بترجم لك من لفظ راديو لفظ ايه؟ جراحه. لا دي انا ما اعرفهاش. يعني هو مش هو دي نقطة هو لما يحركوا كده الشد بيجي مع الحركة دي مش فاهم. لا دي انا ما افهمش حاجة. هو انت ده بس محاضر كده. لا ده يا عمر. اكوستيك شادوينج يعني 100% ريفلكشن للموجات وبيتحركوا مع البوزيشن. ده الفايندنج اللي المفروض تقوله في الجول ستونز. طيب زمان كانوا بيشخصوا ازاي؟ زمان كانوا بيعملوا بلينكس ري. بلينكس ري عشان نشوف ايه؟ ستونز. اهي دي، ده بلينكس ري في الرايت هايبوكوندريا مبين هنا مالتيبل راديو اوبيك شادو دول ستونز. وده برضو شكل تاني ليه؟ الاكس ري. طبعا دول فاسيتد واضحه حلوه قوي، شايفينهم ولا مش شايفهم؟ شايفين. ده تيبكال للشكل بتاع المالتيبل ستونز. طيب ايه عيب الاكس ري؟ في عيبين فظاعه في الاكس ري. اول حاجه قبل ما نقول ما بيبينش، لا غير 90%، اول عيب ان مش كل راديو اوبيك شادو في الرايت هايبوكوندريم يبقى ايه؟ يبقى جول ستونز. ممكن يطلع اكيد ستونز، ممكن يطلع بيكوليس. عارفين يعني ايه بيكوليس؟ كالسيفايد ستونز. ممكن يطلع فليبوليس. ماشي دي عشان يعني اكيد جايب حاجات في الاندر جرادويت اللي يشوفها يقول اكيد دي ايه؟ جول ستونز، يعني دول صور سامه. البين ساعات حاجات بين صغير بيحصل فيه كالسيفيكيشن ثرومبوزس، ثرومبوز بيسميه فليبوليس. فده اول عيب ان مش كل حاجه راديو اوبيك في الرايت هايبوكوندريم تبقى ايه؟ تبقى ستون. نمره اثنين، معظم عصوات الجول ستونز من الاخر راديو لوسنت. اب تو 90%، تبقى اب تو 90% من عصوات الجول ستونز راديو ايه؟ لوسنت. واللي حضر معايا مسالك واستمتعنا مع بعض بالمسالك وحلينا سيره المسالك نص نص يعني، عصوات المسالك كانت العكس، كانت ايه؟ 90% راديو اوبيك. ف 90% ريدي اوبيك، دي 90% ريدي لوسنت العكس. هناخد الكومبليكيشن هناخد تريتمنت بس. عايزه تروحي انت حاضر. اللي عايز يروح ينصار يعني يروح خلاص هعمل ايه؟ لا مش عايز ينصار بس. اللي عايز يروح يروح ينصار. طيب ماشي ربنا معاك يا صار. دكتور يعني مش هناخد كومبليكيشن؟ لا لا هناخد تريتمنت كل ست اكتر. انا قاعد والله انا قاعد، اللي عايز يروح يروح، انا قاعد. طيب يلا. هي شكلها في النص مش كبير، مش هقول لك كلام ما بالظبط. ما هي يلا يلا. يبقى البينكس ري زباله ما بنعملوش. طب لو هي ريدي لوسن كانوا بيعملوا ايه زمان؟ كانوا بيعملوا دي. دي اسمها اورال كوليسيستوجرافي. اورال كوليسيستوجرافي. يعني هناخد الضي ايه؟ اورال، والضي تملى مين؟ بول بلادر. كان العين في باريوم، يعني زي نفس فكره الباريوم ميد والباريوم مينيما، وتبان الحصوات كانها فيلنج ايه؟ ديفكس. طبعا نفس يعني نفس الفكره بتاعت السونار، بس السونار هنا بقى ولا للدايمتر ولا للليفر ولا للسبلين. وده طبعا مش رابد، وده العين لسه بيشرب داي ونستنى بعد اسبوعين. لا دي مش مش مش راديو اكتف، دي ماده على ايه؟ اكس ري يعني. ما ينفعش بعد ست حامل. تمام. ده اسمه اوراكل ستوجرافي. ما بتعملش دلوقتي، ما بتعملش دلوقتي. مش ما بتعملش ان الماده مش موجوده اساسا. وده اسمه اوراكل ستوجرافي وبقى اوبسوليت. طب دكتور هو ده يعني دي دلوقتي حاجات كده ما بتعملش دي ولا اكشن بس؟ لا على حسب الوقت يعني. مين الاهم مثلا؟ يعني الاندر صوت هتكتبيه، تكتبي الكلام اللي انا مليته. اوكي بتحط عندي اكتب دول يا ده ولا مش نط النار، نط ده كلمة، نط النار، نط النار، نط النار. طيب بصوا يا أولاد عشان هقربنا. يبقى راديولوجيكال، راديولوجيكال هو من الآخر كده ألترا ساوند. البينكس ري يعني ما هواش الاختراع الفظيع، وفي نفس الوقت كمان الأورال كوليستوجرافي ما بتعملش دلوقتي. فمن الآخر كده لو حاجة راديولوجيكال بنعمل ألترا إيه؟ ساوند. طب ركزوا، افهموا اللي هقوله بقى، افهموا اللي هقوله. هيبقى أنت معانا ولا أنت؟ بص يا ميتو، افهم يا ميتو اللي هقوله. لو عايز اعمل حاجه لابوراتوري، لان عنده جول ستونز، اعمل له ايه اهم حاجه لابوراتوري؟ اهم حاجه لابوراتوري اعملها له لازم اعمل له توتال بيدروبين، ولازم اعمل له ايه؟ دايركت بيدروبين يا نورهان، ولازم اعمل له اكلاين فوسفاتيز او جاما جي تي. ليه؟ انا بعملهم ليه؟ انا بعملهم عشان اليهم اليفيتد ولا اليهم نورمال؟ نورمال. انا بطمن ان هم ايه؟ نورمال. لقيت اي لخبطه فيهم والعانه فينك اللي ما هياش ايه؟ مش في الرب، ابتدي اشوف ان عندها ايه؟ عندها لا مش هيك، اسمها عندها ستون الكومبايل دك، وانا مش عارف. لان هي لو كلينيكال جونتس بقى اسمها ايه؟ جاتلر اوبستراكتيف جونتس. انا خلاص لقطتها من الجونتس. انما دي اللي انا بتكلم على العانه اللي هي بين البنين، اللي هي عندها جول ستونز وفي حصوه في الكومن بايل دكت وانا ايه مش شايفها. ليه مش شايفها او مش واخد بالي؟ الكلينيكال اللي عينه مش ايه والجونز الوطه ازاي بقى؟ فقال لي الدوت الدروبي ممكن يبقى عالي سنه، الدوت الدروبي يبقى عالي سنه، واهم واحد عالي اساسا في القصه دي كلها لا لا كلام فيستاتيس. الجاما جديد على مستوى البطن، على مستوى الجراحه على كلام فيستاتيس حلو. يعني في كرونيك اريتيشن في الكلام فيستاتيس ايه؟ ايوه. طيب. العيانه العاديه ربنا يخليكم. العيانه العاديه بتاعت البول ستونز، يعني ايه العيانه العاديه بتاعت البول ستونز؟ العيانه العاديه بتاعت البول ستونز هي العيانه اللي عندها حصوات فين؟ جوه المراره. والسونار قال لي كومبايل داكت ماله؟ فاضيه. كومبايل داكت مش فاضي، كومبايل داكت لا العاديه نورمال دايمتر. والتوتال دروبين بتاعها طلع ايه؟ نورمال. والدرج دروبين طلع ايه؟ نورمال. والاجرام فوستاتيس طلع ايه؟ نورمال. دي عامله ايه يا اسطى؟ بنزرع قنوات الملاريه؟ لا. فما اعرفش انت في البطن برضه في كونسبت كده غلط ان اللي عندها جول ستونز بتعمل ايه؟ بي ار سي بي. لا العينه بتاعت جول ستونز ستريت فورورد نو بي ار سي بي. امتى افكر اعملها اي ار سي بي زي بكره؟ لما تبقى العينه ما بين البنين. يعني ايه ما بين البنين بقى؟ السونار قال لي والله كون باي دارت ايه؟ دايليتد. يبقى لازم دي تعمل منظار قنوات مناريه بكره. او السونار قال لي والله العينه دي الاقلام فوسفاتيز ايه؟ عادي. دي تعمل اي ار سي بي زي ما هنفهم بكره ازاي بتعمل. يبقى النهارده اللي عندها بول ستونز بول ستوب نو وات؟ نو اي ار سي بي. نو اي ار سي بي. طيب هنعالجها ازاي؟ الاي ار سي بي اللي هو منظارك مرفوع من الاي ار سي بي. ليه مكتوب عندكم في الورقه نو دايليت سي بي دي يعني ايه؟ كومبايل داكت اي اتش بي ار يعني انترا هيباتيك بيليري داكتس او راديكلز. انترا هيباتيك بيليري راديكلز. ما لو كومبايل داكت دايليتد هلاقي كمان مين دايليتد؟ انترا هيباتيك بيليري راديكلز. ما يبقاش الاي بي ار اللي مكتوبه انا اسف ما قلتهاش انترا هيباتيك بيليري راديكلز. عايزين نعالج العيان، هنعالج العيان وهنروح والله ونتفرج على العمليه كمان. هنشيل الكود ده. تريتمنت اوف بول ستونز، تريتمنت اوف بول ستونز، ثم تريتمنت اوف بول ستونز، بول سيستكتومي. هنعمل ايه؟ بول سيستكتومي، هنشيل المراره بالستونز اللي فيها، يا اما بنعمل العمليه دي اوبن، اوبن سيرجري، فتح بطن يعني، يا اما اعملها بالمنظار اسمها ايه؟ لابروسكوبي. يا اوبن يا وات؟ لابروسكوبي. طيب ايه الاوبشن الثاني بقى؟ تيم الموبايل ده. ايه الاوبشن الثاني؟ يعني لو انا ما حبيتش اعملها كل ستيكمي تفتكروا ايه الاوبشن الثاني؟ هتيجي الاوبشن الثاني قبل ما ابتدي اقول الكلام ده كله. الاوبشن الثاني سيب العين في حاجه. ويت اند ووتش. ده العلاج الايزر. يعني من الاخر كده اللي عنده بول ستونز لو هي سيمتوماتيك اعمل له ايه؟ كل سيستم. لو هي اسيمتوماتيك نشوف هنعمل له ايه بقى؟ اي جول ستون اسيمتوماتيك قول ايه؟ سيستم. طب لو اسيمتوماتيك قبل ما ادخل في العلاج الميديكال، لو اسيمتوماتيك الناس اختلفوا، يعني ايه الناس اختلفوا؟ انا فاهم. لو حد صغير حاجه و20 سنه جاله جول ستونز، كل الكلام مكتوب في الورق. لو حد صغير حاجه و20 سنه جاله جول ستونز اسيمتوماتيك. اعملها له ولا ما اعملهالوش؟ طب بلاقي اسالكوا سؤال تاني. لو جدي اللي عنده 90 سنه عنده بول ستونز، هو جدي متوفي يعني لو اتفقنا على كان عايش، اللي عنده 90 سنه ولقينا عنده بول ستونز بقى اسيمتوماتيك، اعملها له ولا ما اعملها لهوش؟ ما اعملهالوش. هو اسيمتوماتيك وعنده كام سنه؟ لما لو واحد صغير عنده بول ستونز اكسبكتد يعيش ايه؟ اكتر فلايبل فور وات؟ الكومبليكيشن هتحصل بعد كده اسيمتوماتيك بول ستونز لو واحد صغير ايه؟ اعملها له. لو واحد كبير ايه؟ ما اعملهالوش. طيب واحد واحد عنده جول ستونز اسيمتوماتيك بس دايبيتك نعملها له ليه بقى نعملها له عشان دايبيتس يعني يجيله كومبرومايز يعني لايبل اكتر يجيله اكيوت كوليسيتايتس بريدونايتس لايبل اكتر فور اكيوت كوليسيتايتس فعشان كده لو عايز حط انا كل ده بكلم في مين اسيمتوماتيك انما اي سيمتوماتيك جول ستونز كوليسيتايتس احنا يعني بنقول ويت اند ووتش دوت نسيبه في حاله مين؟ في الاسيمتوماتيك. طيب ده العلاج الايدل بتاع الجراحه قبل ما نقول ميديكال تريتمنت. علاج الجراحه يا كوليسيتكتومي يا كوليسيتكتومي يا ايه؟ يا سيبه في حاله. لا يعني هو خلاص يا سيبه في حاله. ما نعملوش حاجه اظن جاي زي انها اسيمتوماتيك. طيب في بقى العلاج الميديكال، العلاج الميديكال ثلاث حاجات الثلاثه ما اثبتوش نجاحهم يعني. بس لازم ناخد فكره عنهم. عشان كده حاطه في السابلت لاني مش كاتب كتير. اول احتمال قال لك ندوبهم. قال لك هندوب الحصوات. ديستليوشن. لسه ما جاش الا ربع. انا بقول الربع يعني الا ربع. ديستليوشن. هندوبهم. فلما فكروا يدوبوا الحصوات افهموا اللي هقوله المفروض انتوا اللي تقولوا يعني هندوب مين لمين؟ يعني مين يداوب مين في اللي انا شرحته؟ الفايت سولت تداوب مين؟ كوليسترول. يبقى يوم ما افكر اداوب حصوات حد ايه؟ فايت سولت والحصوه لازم تبقى ايه؟ بيور كوليسترول. يعني ما فيش حاجه اسمها نداوب حصوات غير بالفايت سولت واطلبوا الام تي بي اي ده مش مهم. اطلبوه. ده بيتاخد في الكوتينيس اطلبوه. يوم ما نداوب حصوات هنداوب فايت سولت او سوري الفايت سولت هداوب مين؟ pure cholesterol pure cholesterol وال pure cholesterol كم في المية؟ 5% ثم هل لو العيان ده خد بايل سولت هيدوب الجول ستونز لو كانت مالتيبل يعني دول يدوبوا؟ دول يدوبوا؟ راح الليل بالظبط فعشان كده قال لك يبقى لازم يكون صادق وايه؟ بيور يعني بيبقوا بيور كوليسترول ولازم يبقى عددهم ماكسيموم اربعه اب تو فور اربع حصوات بس ممكن يدوبوا والعيان دوت العيان دوت هيقعد ياخد البايل ايه؟ سولت لمده سنتين اه هياخد يقعد ياخد الدواء لمده ايه؟ سنتين وبعد ما ياخد الدواء لمده سنتين نسبه النجاح في تدويب الحصوات بس 50% وال 50% اللي هيدوبوا اللي عنده لايف اللي يجيله ايه؟ ريكارنس بنسبه كام؟ 50% ولازم كمان من شروط التدويب تبقى المراره كونتراكتنج يعني فانكشننج يعني ايه الفايده ان انا ادوب حصوات واخلي مراره نون فانكشننج اكيد هيجيله فيها ايه؟ ريكارنس ستيز اند ريكارنس تمام فتلاقوا ان التدويب ده فيلم ايه؟ فيلم هندي ده مش عربي ده فيلم هندي تمام. دول الافلام الهندية دلوقتي بقت احسن حتى من العرب. عايزين ندخل راجل اسمه خيال سعد. دخلتوه؟ جميل ها؟ صح انا شفته بس اللوجو بتاعه بس مش بتفرج على ولاد العم و فانا بستنى ادخل عايزين ندخل راجل اسمه خيال. يبقى ديسوليوشن يعني ما هياش الاضطرار الطبيعي يعني لو نسيبه في حاله احسن طيب فكروا يعملوا ايه اسود عارفين اسود؟ اسود اللي هو ايه؟ اسود يا اسود انا اسود لما اتسمح اسود اسود في المسائل دي حاجه عظيمه في المراره مش قوي اسود ده اللي هو تبطيط الحصوات من بره تبطيط الحصوات من بره بالمحاجة اسمها موجات تصادميه فاسود دي اللي ما خدش معايا يورو لسه اسمها اكسترا كوربوريال شوك ويف نايس وايه؟ بريبسي اكسترا كوربوريال يعني ايه؟ مبارك جسم شوك ويف موجات ايه؟ تصادميه لايس وتريبسي تفتيت ايه؟ حصوات والاسود برضه يعني برضه له مشاكل ليه له مشاكله؟ لان في المسالك يوم ما بنعمل اسود الحصوه هتنزل فين؟ في اليورين في الشارع انما في المراره يوم ما نعمل اسود الحصوات هتنزل فين؟ الكومبايل داكت ممكن تعمل طبعا الكيزز وانفكشن وممكن تعمل اوبستراكتيف ايه؟ جوندس فالاسود برضه في الحصوات المراره ما هواش ايه؟ مستحب. يعني الديستريبيوشن ايه؟ ما مش مستحب وليزو ليه واحد مش مستحب. طب ايه اخر حاجه مش مستحبه؟ قالك حاجه اسمها بيركوتينيا سيستولايسوتوم. ناخدهم حاجه حاجه. يعني ايه بيركوتينيا؟ من الجلد من بره. يعني ايه كلمه سيستو؟ مراره. لايسو يعني لايسوتوم يعني نعمل ايه؟ نشيل حصوات. يعني ندخله بيركوتينياس بيركوتينياس بقالات لغايه مين؟ جول بلادر يشيلوا منها الايه؟ الستونز بالظبط. اه مش حلوه طبعا لان اول حاجه انديسيف نمره اثنين اللي عندي طبعا ممكن يجي له ايه؟ ريكارنس ان انا شلت الحصوات وسبت المرار اللي فيها باثولوجي او في ديستربنس في القصه فعشان كده حاطط بيركوتينياس سيستولايسوتومي از ذا تشرس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.